ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 2 أغسطس 2017 من الميلاد، الموافق 10 من ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة المغرب في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. ما لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد فكدنا ننتهي من خلافة معاذ بن أبي سفيان لغاية واحد مقتل سيدنا الحسين في كربلاء، 2 خروج أهل المدينة، ثم تسيير نفس القائد بنفس الجيش اللي هو أخضع ثورة المدينة إلى مكة، لأنه كان بويع عبد الله بن الزبير وخرج على يزيد بن معاوية. ورفض البيعة في الأول بسبب أنه كان عايز ما تقريبا ما حدش قتل في الـ في الـ في الوقت ده ب وتم قتلهم بعدين بعده لا ده في بعض كده مع الاكثر يعني في الى قصه ثانيه خالص كان ثقه في الحجاج بن يوسف و... سبب انتفاخ سيدنا معاويه يقال انه لم يكن يريد الخلافه ولكنه فقط كان يريد القصاص من قتل سيدنا معاويه يعني مش هو مفيش يعني مفيش حاجه كده يعني مفيش حاجه والا هو بويع بالخلافه في حياه سيدنا علي لا هو بويع بالخلافه سنه 38 في الشام يعني قبل وفاه سيدنا علي بسنتين ف لا في كتير شرعا ان هو نعم خروج على الحاكم خلاص طالما في بيع شرعي يعني المفروض ما دام في خليفه مبايع ما هو كان النزاع في كده انه لم يبايع له الناس لعلي لن طيب لم بيع دخل في امرته ممكن معلش دخل ده من تحت السلك ده من تحت السلك الاولاني في معظم الامصار ما عدا الشام وبعد كده مصر لكن يعني مثلا بيقول ان مروان الحكم كان خارجا على مروان ابن الحكم نعم وعبد الله بن الزبير استتب له الخلافة يعني هو خرج على يزيد معاوية لكن هو استتبت له البيعة يعني سيدنا معاوية امر بسلسل بسيدنا علي المنابع كلام مش دقيق سيدنا عمر بن الخلافين قبل لا انت شوف انت قلت ايه معاوية وعمر بن عزيز يعني ايه الامويين كلهم يعني رزاء بن حيوة هو الذي نهى سيدنا عمر بن العزيز عن سب سيدنا علي حتى تراجع قبل كده وهو امير لا مش هو خليفه طبعا هو امير مره حد بعت له قال له هو كان لسه بيطلب العلم وكذا قال له من الذي اخبرك ان الله عز وجل قد غضب على اهل بدر بعد ان رضي عنهم حاجه زي كده يعني لكن في فرق بين ان هو يتقال ان هو كان يخشف بني اميه سب العلويين او سب سيدنا علي بسبب الخصومه وفي فرق بين ان هو يكون الامر بالسب على جميع المنابر ده كلام مش دقيق لا تاريخيا ولا واقعيا ليه لان الناس مش كلها على هوا بعض سيدنا حجر بن عدي ما كان سبب فرقه اسباب ما في النزاع ده بهذا النزاع كان هو مكمل جيش سيدنا علي ايوه طب ما هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان كل الناس اللي دخلت في خلافه علي معاويه عن سب سيدنا علي عاما على المنابر ما انا هذا اللي انا بنازع فيه هو ما كانش ده الكلام ده مش دقيق ان هو موجود بس دقيق لا حتى ان سيدنا عائشه خلاص يعني لامته كثيرا على قتل حجر بن عدي ماشي ده ثابت ده ثابت اللي هو لو قتل حجر بن عدي هو قال يعني ده خلاص انا انا يعني انا قتلته لاسباب خلاص انا هسال عنه يعني. واحنا احنا بنقول ان ده خارج عن نطاق الرشد في الخلافه والا المفروض ده في قضاء يعمل ده. لكن الامر بالسب مطلقا مش ثابت تاريخيا. ليه؟ ليه؟ لان الناس مش على قلب رجل واحد يعني. هو اهل الشام دول كانوا قاعدين في الشام بس والباقي كله خاضع لعلي بن ابي طالب خلاص. فالناس جيش لنا عليه اكتر. الناس اللي دخلت يعني الناس اللي تميل ليه حكمه اكثر. فكره التوصل بسب علي سب علي البيت فده يعني خلاص. فهذه الفكره ان انت تقول لي في نطاق معين ده مقبول. لكن مصر والعراق والحجاز واليمن وفارس صعب. ما عشان كده الحجاج فعل الافاعيل في العراق بسبب عدم قربهم. وده معلوم معلوم ده معلوم. معظم حركات حتى حركات التوابين وحتى حركات الضالة على كده خرجت من العراق ماشي. ده ما فيهوش خلاف. لكن هي الفكره الامر بالسب مطلقا لا ده مش موجود ومشتوي تاريخيا وصعب التحقق منه. ليه؟ لانه هو كل المساجد كل الناس لا صعب حتى يعني. لكن هل موجود ده؟ لا ده موجود نص واثنين يعني في فكره ان في خصومه في خصومه. انا بقول لك انا بقول لك اصل الخصومه مش محدش بيقدر يلغيه. بالعكس يعني في من المقولات اللي تقول ان الاصل ده موجود ان في فكره السب عام وده بسبب الخصومه والا لم يقتلوا بعضهم بعض يعني. هما داخلين في قتال مش مجرد سب خلاص. ف فرقه باغيه مع الاثنين مؤمنين تمام وسيدنا علي داخل مع قصه فده الفرقه باغيه حتى صحيح. سيدنا عمر بن ياسر صحيح تقتله صحيح. وعندما ده ما فيهوش نزاع ما بين حد معاويه لهذا قال قتله الذي اخرجه نعم مفهوم. كل ده معلوم تاريخيا يعني مش مع ده ما فيهوش نزاع. صح كده بنتكلم على مقاس على المقاصد او المسالب اللي على سيدنا معاويه. لا في كتير لان هو احنا هنا ما بنستقصيش احنا بنذكر اشياء. لكن هو دايما ايه هنا نقطه ما دام الشيء يذكر يعني ممكن حد يقفل لنا الباب شيء يذكر. في فرق بين ذكر الاشياء كما وقعت يعني هي كما وقعت يعني. هو الخلاف الذي وقع بين سيدنا معاويه وسيدنا علي ده واقع. فكره ان هو وقع في مقتله واقع. فكره ان علي بن ابي طالب كان اقرب للحق بنصوص شرعيه وحتى من ناحيه وجهه النظر حتى السياسيه المطلقه برضو ده ما فيهوش نزاع على الاقل بين اهل السنه خلاص. لان احنا اهل السنه اليوم بيكونوا وسط لا هو شيعي يعني لا هو ميال بالغلو في حب علي واثبات اشياء لم يثبتها له صاحب الشريعه ولا هو غالي نصيبي مثلا يسب او يكره اهل البيت او علي بن ابي طالب وبنيه فلا ده ولا ده. ففكره ان هم قاتلوا هم الاثنين على اجتهاد مطلق والفريقين يعني كل واحد فيهم كان مجتهد ويكون كل واحد يرى حق وكذا مش صحيح. وإلا ما المسألة كان يدخل فيها أهواء طبعا قطعا أهواء وحكم يعني فكرة الوصول للسلطة ده موجود حتى أقدم من كده يعني. ده حاجة كانها جزء من التسلط البشري اللي هو أنا لو خيرت ما بين أن أتسلط ولا أتسلط لا أتسلط خلاص. اللي جاي يمنع ده الشرع خلاص. فده ده ده ده ده موجود. لكن هي دي الفكرة إن هو أين يقف هذا؟ فين الحد اللي بيقف فيه ده اللي هو ايه اللي هو الشعر اللي هو ما بين التشيع وما بين النصب يعني. في حد بيبقى في فكر عنده تشيع بالمعنى المذموم ولا التشيع بالمعنى الحسن لو واحد متشيع لعلي بن ابي طالب يعني من شيعة عليه فده مفهوش حاجه يعني. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز هو خليفه دخل عليه واحد من بني علي يعني من اولاده فقال له الرجل يعني من اين الرجل فقال له من العرب يعني كلام ايه كأنه واحد مش عايز يقول هو منين يعني. فقال له من اين من العرب فقال من قريش قال من اي بيت من قريش قعد يعني يتصل لغايه في الاخر قال له انا مولى علي فهو من موالي علي بن ابي طالب. فسيدنا عمر العزيز يعني بكى يعني استعبر فقال يعني وانا مولى علي فقد حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت انا مولى فعلي مولى يعني. هي ايه الفكره دي فكره صحيح. حسن البصري رضي الله عنه كان يقول كل ما قلت فيه حدثني الثقه فهو علي. طب هو ليه لا يصرح؟ بسبب الخلاف اللي وقع سيدنا اللي هو يرسل عن الثقه لانه لا يصرح بسبب الخصومه الواقعه. اسمه سيدنا بن شهاب الزهري دخل على أظن لا حد من ولاده حد أسفه من عبد الملك كان عالم كان في الغالب هشام أو الوليد أو حد كده حد من يعني من خلفاء بني أمية هو خليفة وكان في المجلس ابن شهاب بن شهاب الزهري من حد من علماء السنة الكبار ومن الناس اللي أمرهم بعد كده عمر بن عبد العزيز ببدء تدوين السنة يعني من أوائل الناس التي بدأت في تدوين السنة بأمر مباشر من عمر بن عبد العزيز. فالخليفة بيقول له بيسأل واحد في المجلس يعني وراجل منسوب للعلم يعني فبيقول له من الذي تولى كبره في صحيفة الإفك؟ فقال هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فقال لا كذبت بل هو علي. خلاص فهو الرجل يعني ايه واضح ان السكة راح في ايه في الكلام بتاع ايه في السب يعني. فقال له الخليفة اعلم بما يقول يعني والله انت لو يعني انت شوف انت. فسأل ابن شهاب نفس السؤال هو في المجلس قال له من الذي تولى كبره في مسألة زي الكلام اللي احنا قلنا في الرواية بتاعت عبد الرحمن ابن سيدنا ابو بكر الصديق ومروان بن حكم لما قال له قد نزل فيك كذا وكذا فقال له لم ينزل. هي الفكرة ان الواحد لما بيخاصم بيروح ايه رايح ناحية ايه ان هو عايز حتى النصوص ممكن ايه لا ده مش فينا ده فيك وحاجة كده. فقال ابن شهاب الزهري من الذي تولى كبره فقال علي قال علي. فسيدنا ابن شهاب قال له ايه قال له عبد الله بن ابي بن سلول فقال له كذبت بل هو علي. فابن شهاب طبعا وشه مكشوف لانه في مجموعة منهم ابن شهاب وسفيان الثوري مجموعة اللي هم ايه ما يعني اي حد بيقع خليفة مش خليفة هو الحق عنده اولى من اي حاجة. فقال له ايه ودي عزيمة يعني صعب يعني مش اي حد يتحمل ان هو يقول ده لانه عرضة للقتل فعلا. فقال له انا اكذب لا ام لك ده الخليفة قال له انا اكذب لا ام لك والله لو اذن مؤذن من السماء ان الله قد احل الكذب ما كذب. يعني هو حتى لو مباح انا مش هعمله مروءته يعني في حاجات كثيرة جدا مباحة بس اهل المرؤات ما يعملهاش ليه مرؤات. فقال له والله لو اذن مؤذن من السماء ان الله قد احل الكذب ما كذب وسوه مش ولم يتعرض له. ليه هي فكرة ان هو بعض الرجال احيانا يضع لأهل العلم هيبة وكذا. لكن الشاهد ان هو نرجع للفكرة في ان هو اصل الخلاف موجود تاريخيا وإلا ففيما اهرقت هذه الدماء وفيما يعني خلاص النزاع يشوب بل هو يعني في جزء كبير جدا منه على السلطة صحيح. لكن دايما هي دي نقطة جوهرية احنا بنتكلم فيها ان احنا مع ده احنا من الاول خالص بنقول ان احنا عندنا الفارق المهول جدا من اهل السنة والشيعة فكرة عدم الغلو في الأشخاص لا حبا ولا بغضا. يعني الغلو حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس حبت تعمل ده في شخص هو قال لا تطعموني كما أطرف النصارى المسيح ابن مالك يعني ايه اقولوا عبد الله ورسول. فهي الفكرة في كده ان هو في حد يقول لا الطرفين زي بعض لا الطرفين مش زي بعض بنص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج فيكم فرقة ليس في قتال الخارج يعني تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وكان علي بن أبي طالب من قاتل الخارج. عمار بن ياسر لما شاعوا الناس إن هو مات وقع عليه جدار وهم بيبنوا فالناس جت للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه مات عمار بن ياسر أو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وده معلوم مشهور جدا في السير يعني ده مش يعني وكانه ما يعني مشاع يعني مش سر ولا حاجه معلوم ان الطائفين ليسوا كان لم يكونوا على. لكن احنا اللي بننزع فيه ان هو ايه الخيريه ان هو ايه يعني هو يقع منه قتال هوى يزني يفعل بعض الكبائر يسب يغضب كل ده يقع منه. لكن احنا اللي بنبررهم منهم حاجتين واحد اجتماع الصحابه كلهم على الكذب على رسول الله او على الله عز وجل ده محال والا ينقطع التكليف. اثنين كذب الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا يعني الإمام أحمد بن حنبل هو من هو في السنة والعلم والديانة والفقه سوي قالوا له تروي عن معاوية بن سفيان قال نعم على عينه والرأس. ليه أنا عايز التحقق في إيه بتقول لي هل ده يكذب على رسول الله فأقول لك لا يكذب على رسول الله يعني هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ لا. وبعض أحاديث البخاري فيها برواية سيدنا معاوية لو حديث مثلا ترديد وراء الأذان مع القلب الحيهلة بلا حول ولا قوة إلا بالله ده رواية سيدنا معاوية وغير مع القلة لأنه هو كل واحد على حسب مروياته اللي وصلت لنا هو فعلا رواه. لكن قالوا له تروي عن يزيد بن معاوية قال لا ولا كرامة وهو من فعل ما فعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني حرك المدينة دي اللي قتل فيها 70 واحد من الأنصار وقتل سيدنا الحسين وهكذا. فدي هي فكرة ده الفيصل قالوا له طب تسب يزيد بن معاوية هي دي الفكرة. فقال ايه قال لي ابنه عبد الله بن أحمد قال له ومتى عهدت أباك لعانا يعني انت سمعتني أنا بعمل كده وكانوا ينهوا عن لعنه. فالناس يقول لك ايه عشان هو كويس لا مش عشان هو كويس والا هو مستحق للسب يعني ما الموضوع ما برضو مفهوش. لكن ليه كانوا يقولوا ايه؟ حتى لو توصل منه الى سب ابيه. ليه؟ خش على سيدنا معاوية. واحد يقول لك طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي هيحصل لما يسيب سيدنا معاوية؟ عبد الله بن مبارك كان يقول من رأيتموه ينظر الى معاوية شزرة فاتهموه على الاسلام او فاتهموه على اصحاب رسول الله. ليه؟ هو انت عايز تخش من اي سكة؟ من السكة دي اللي هي فيها ايه؟ طب ما طلحة والزبير ما يقع عليهم نفس الكلام، يعني من ناحية عدم بايعت عليه، عدم بايعت عليه وتعللوا باشياء السفر ابتداء القتال، ابتداء القتال حتى هو قال له كده، قال له بشكل واضح، قال له وفي نص النبي قال له ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله أنت له ظالم؟ يعني الكلام شكله واضح خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ اما طلحة والزبير هم طلحة والزبير، يعني ما احنا لا ننزع عنهم خلفية. انا بتكلم على الاثنين اشتركوا في فكره ايه؟ هذا لم يبايع، هذا لم يبايع، هذا طلب بدماء عثمان، بدماء قتلة عثمان، هذا ده قاطعه سيدنا علي مقتله. وهكذا يعني هي القصد ان هي اللوكش على بعضها. احنا في حاجات بنفسرها انه ده وقع، ده وقع، ده لا يتوصل منه الى كذا وكذا كذا، والباقي خلاص يعني الباقي في النص خلاص. يعني ليه خلاص دول؟ خلاص كل واحد يعني تلك امه قد خلقت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونفس أنوان عما كانوا أفعلوا. هي دي الفكرة. لكن رحمك الله النقاط اللي احنا تلزمنا جزء منها توصيف تاريخي لو احنا عايز نستفاد منه يعني حاجة وبتاع، ومنها لو في نصوص، يعني احنا لا نضرب النصوص، لا نضرب نصوص السنة بعضها ببعض. يعني واحد يقول لك لا هم كلهم كانوا متأولين ومجتهدين، كلهم لا مش كلهم طبعا كانوا متأولين ومجتهدين، لا في أمور كانت واضحة جدا خلاص. واثنين وده أهم، انا شخصيا مثلا ارى اني كف عن القتال المطلق كان اصول يعني خالص. ليه؟ لان في الاخر ما قال اليه الامور في صلح سيدنا الحسن كان اقل ضررا مما من القتال، حتى في خلاف سيدنا علي. هو سيدنا علي نفسه قال لما راى الزبير قتل وطلحه قتل قال يعني ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. ليه؟ هو تصور ان هو عايز يعمل ايه؟ يعني سيدنا علي ليه ما خرج عليه النبي طالب؟ يعني خرج من الحجاز وراح العراق وبتاع، كل ده عايز ايه؟ عايز حق الحق، يعني عايز ان الامور تنضبط. على الفكره في ايه؟ ان الخيار طبعا سيدنا الحسن كان مع ابيه وكان لا ينهى عن القتال، يعني سيدنا الحسن نفسه كان ينهى عن القتال، سيدنا اسامه كان ينهى عن القتال، في ناس كتير جدا قالوا سيدنا علي احنا لا نقاتل معه، وان كان علي ما هو من هو في العلم والفقه والديانه وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب لطيف جدا لو حد عايز في تفصيل في المساله، يعني كتاب اسمه تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة بتاع الدكتور محمد محزون المغربي. لطيف جدا، لانه في احصاء برضه مفيدة ان هو لم يقاتل في الفتنة كلها الا 30 صحابة فقط، بس هو سبب الثقة للمسألة ان هو كان فيها ناس من خيار الصحابة، ثلاثة من المبشرين بالجنة، سيدنا علي وسيدنا زبير وسيدنا طلحة، وام المؤمنين عائشة ذكرت في الموضوع كان ليها طرف. بعد كده في ناس من خيار اولاد الصحابه زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان مع ابيه، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين في الناحيه الثانيه، سيدنا عبد الله بن الزبير وغيره. لكن العدد كان قليل جدا، معظم الصحابه من كانوا احياء كفوا عن القتال، وعلى راسهم سيدنا سعد بن وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشر سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا اسامه، في ناس كتير جدا من الصحابه امتنعوا عن القتال، وفي ناس من غير الصحابه زي سيدنا عمار بن ياسر وغيره واشتركوا في القتال. ويعني تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الشاهد نرجع تاني، احنا كنا على ايه؟ تحقيق مواقف الصحابه من الفتنه للدكتور محمد محزون، يعني اكتب محزون وحط قدامها الف مهموله طابع دار السلام. طب لطيف جدا من ناحيه المنهجيه ومن ناحيه المرويات يعني. طيب بوفاه يزيد معاويه، طبعا يزيد معاويه من اول ما بدا مسك الخلافه لغايه ما توفي 3 سنوات تقريبا، ما كان 3 سنوات وكسور، كان الوضع ده متبقي ايه اللي متبقي؟ الغضب اللي اثاره بسبب كل الاشياء التي وقع، يعني قتل حسين، استباحه المدينه، ارسال الجيش لمكه، وعبد الله بن الزبير مبايع، بايعوا الناس على الخلافه، يعني لو خرج وظهر على يزيد معاويه بايعوا الناس على الخلافه، لسه هيحارب توفي يزيد معاويه. فبقى عندنا ايه؟ الناس اجتمعت في الحجاز على بيعه عبد الله بن الزبير، ثم استتب له الامر في العراق، ثم ارسل، يا سلام تعظيم، ثم ارسل سندوتشات بقى ثم ارسل اشرب وهات كوبايه فاضيه معانا او هاتها مليانه فضيها وانا املاها حاجه ثانيه بعد خلاص. ثم ارسل للعراق فاستتب له الامر في العراق خلاص، ثم استتب له الامر في مصر. فتقريبا عبد الله بن الزبير قعد فتره تقريبا شبه هو الخليفه في 90% من مساحات العالم الإسلامي. خلاص لدرجة أني هم مروان بن الحكم نفسه أنه لما وجد الأمر يعني يزيد مات في خلاف في قتال وقع ما بين بني أمية نفسهم باليمنية في ناحية والقيسية في ناحية، فقال لك إيه هذا الأمر لا يعني لا يقوم لبني أمية مرة أخرى. مروان بن الحكم وكان رجل شيخ يعني لديه حكم من حكمة الشيوخ، فقال أنا أذهب فأضع يدي في يد من بيعه الناس، مين؟ عبد الله بن الزبير، ومنها أنه يتقي، لأن عبد الله بن الزبير كان يعني صعب الميراث، مش سهل، كان رجل مقاتل، هو مشهور هو وسيدنا الزبير وسيدنا خالد بحركة بيعملوها كانوا في القتال، الجيش يصطفوا ولسه محدش عارف هيعمل ايه ولسه مش عارفين المناوشات، لسه محدش دخل في المود يعني، فيروح ايه واخد واحد او اثنين واحيانا لوحده يروح ايه داخل على الجيش بسرعة داخل جاري جاري جاري، فالناس يقول لك ايه ما مش ممكن في 100,000 واحد راجل واقفين ثلاثة ولا اثنين داخلين، فيقول لك يبقى داخلين ايه يبلغوا رسالة، يفضلوا ماشيين لغاية ما يخترقوا ويقتلوا امير الجيش ويرجعوا او يخطفوا ويرجع. سيدنا خالد الوليد كان يعمل كده، سيدنا الزبير كان يعمل كده، سيدنا عبد الله بن الزبير كده، طبعا سيدنا عبد الله الزبير وسيدنا حسن وسيدنا حسين كل دول شاركوا في فتوح شمال العراق شمال افريقيا، فالناس دي كلها يعني احنا بنتكلم كله على قيادات ايه يعني ما حد احنا بنتكلمش على حد عادي، لا اي حد يعني اللي هو كفيل بان هو اذا قام قام معه الناس واذا قتل قتل معه الناس ولديه من الصلابه والحكمه وكذا ومن النسب والشرف والديانه والسبق في الجهاد وكذا ان الناس تجتمع حواليه. فكاد كاد للحظه الامر يكاد يكون هيستتب عبد الله بن الزبير، والامر يبدو ايه لان عبد الله بن الزبير كان فقيه واعلم بل هو يعني اتقى وافضل من اي حد تاني من بني اميه من اللي حكموا يعني. خلاص لكن المشكله في ايه دايما احنا بنقول يقولوا اهل الحكمه يقولوا يا رب كلمه قالت لصاحبها دعني يعني بلاش. واحد مروان بن الحكم هو راجع رايح ناحيه هيروح يبايع عبد الله بن الزبير، واحد قبله قال له على يعني الى اين يا شيخ قريش، فقال له انا رايح ابايع عبد الله بن الزبير، فقال له تفعل ذلك وانت شيخ قريش؟ وقعد يعظم فيه وبتاع، قال له انت اذا قمت قام معك الناس واجتمع عليك ووضعوا رجعوا وبويع وقاتل وحد الصف الامم ورجع بدا ايه عزم على قتال عبد الزبير ثم توفي. يعني هم ملحقش الراجل بسم الله الرحمن الرحيم، هو تقريبا مروان بن الحكم ما فضلش سنه وهو بهذه الكيفيه، فما زال القوه العظمى عند مين؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير خلاص بعت مصعب بن الزبير راح وداه العراق، ومصعب بن الزبير امه اسمها نهيه. ليه احنا بنقول كده؟ لا هو ولا واحد اسمه عبد الله بن خازم. عبد الله بن خازم ده امه اسمها نهيه. ليه احنا بنقول ام عثمان وهي؟ عشان الحجاج هيقول كلمتين كمان شويه. في هو العرب كانت اذا يعني تكلمت عن الرجل في مقام الفخر والعزه وكذا نسبوه الى ابيه. خلاص لو عايزين يقللوا منه او كده ينسبوه لامه. خلاص واحد يقول لك ايه يعني ايه المشكله في كده، اقول لك هذا مما اعتادته العرب. يعني العرب لما هو العربي لما يحب يشتم بيعمل كده ايه ابنه، فجيبه الام. فاحنا هنقول دي الواقع هنحكيها واحنا بنجيب سيره الامويين. الشاهد ان الامر لما استتب له بهذه الكيفيه الناس اختلفوا مين بعد مروان. مروان عنده تحته عبد الملك وتحته عبد العزيز، دول الاثنين ولاده. خلاص فاوكل الامر الى عبد الملك وهو عبد العزيز من بعده. عبد الملك دي بقى برضه من المفاجات التاريخيه اللطيفه ان عبد الملك كان عالم مشهور بالفقه وكان في الدقم يعني رجل اهل دعاء ومساجد وعلم وبتاع، لدرجه انه كانوا يسميوه حمامه المسجد. لا لو هو عبد الملك نفسه، عبد الملك من العلم وبتاع، لدرجه ان في ناس كانوا يلحقوه بالفقهاء المدينه السبعه قبل الخلافه. قبل الخلافه بعد الخلافه لانه يعني طبعا كم الدماء التي سفكت مهول، وهو اللي ولى الحجاج هو اللي جابه. خلاص فعبد الملك بن مروان هو رجل اهل عقل وحزم وكذا. الرجل اول ما تسلم الخلافه كان الموضوع ايه عنده اربع خمس خصوم. في ناس من اهل العراق قال لك احنا غلطنا قوي في حق اهل البيت وبتاع، في احنا نتوب عن اللي احنا عملناه ونقاتل الامويين عشان احنا ما يزيد بن معاويه ده من الامويين، فهو ده اللي قتل سيدنا الحسين، فعندنا حركه او حركتين من الخارج على راسهم التوابين. خلاص قال لك احنا ايه ننتقم. واحد تاني قال لك نجيب ثارات الحسين من المختار الثقفي، عندنا قوة تانية المختار الثقافي ده ومجموعة حواليه مجموعة، وعبد الله بن الزبير موجود وعبد الملك بن مروان موجود. والخوارج خلاص الخوارج من ساعة ما خرجوا قاعدين معانا. الخوارج هم ايه يعني عارفين لما حد يبقى مشغل حاجة في الخلفية كده احنا معانا خوارج على طول. خلاص وده نمط انساني نمط إنساني يقل لأقل درجة ممكنة مع العدل. خلاص يعني لو إمام عادل زي عمر بن العزيز الخوارج بواعدين بس إيه في نطاق اللي هو واحد مجنون يعني هو دماغه كده. خلاص مع الظلم لا يدخل معه ناس كثير جدا. ليه؟ لانه بيبقى فيه مبررات كثيره جدا. يعني مثلا حركات الخوارج كانت منحصره في المساحه اللي ايه الحجاز والعراق مثلا من اول ما ظهروا في عهد الامويين نشعت في كل حته منها شمال افريقيا. يبقى عاتوا للخليفه عايزين يكلموا في ظلم واقع عليهم وبتاع حد من ولاد بنو اميه وهم بالذات لو قريبهم على حاجه زي كده فيقول لك نخرج عليه بالسيف يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى بمنازعه الامر اهل احنا نروح نشتكي الخليفه والخليفه اكيد ما يعرفش ولو عرف هينهى. يروح الخليفه يحاولوا يتوصلوا ليه او يكلموه مش قادرين بتاع مش عارف يقول لك طب خلاص احنا اسفين يرجع خوارج يلا. وعشان كده احنا عندنا مثلا في تونس مثلا من ساعه الامويين لغايه دلوقتي المنطقه دي نشعه خوارج. الفكر الخارجي يعني سهل جدا ينتشر في المنطقه دي جدا بل لهم امارات يعني قعدوا فتره كانوا بيحكموا المنطقه دي منين من اصول في دكتوره اسمها كانت ليها كتابين ممتازين جدا عن الخارج في شمال افريقيا طبعة دار الطليعة دار بيروتية هي خلاص متعقباهم يعني من اول ما ظهروا لغاية الخارج دراستهم مفيدة جدا مفيدة جدا. ليه مفيدة جدا؟ من ناحية النفسية ليه الانسان ممكن يبقى بهذا اللي هو فكرة سيكولوجيا التطرف يعني خلاص. ففي الناس برضو اول ما تيجي زيارتها كلمه خارج تيجي في ذهنها خارج يعني ايه واحد بيقاتل بالسيف وده مش ده اللي احنا نقصده في الدايم. يعني الخروج ثلاث انماط عشان لو حد عايز يقرا احنا بنتكلم على انهي خوارج مش مجرد واحد يخرج على سلطان بالسيف والا احنا قلنا ايه الخارجي هو الذي يخرج على السلطان الحق بغير حق لو سلطان مش حق وهو خرج بحق ما مش خارجي بل العكس ممكن السلطان هو اللي بيبقى خارجي هو يخرج على الامه بالسيف يكفرها ويضرب اعناق الناس لا يفرق بين البر والفجر هو يبقى الخارج على الامه هو يبقى خوارج. وده في نصوص كتير عن التابعين بهذه الكيفيه او بهذا النسق. لكن احنا عندنا ده خروج ده من ناحيه الخروج المسلح او القتل او كذا اللي هو القتال المصحوب بالتكفير. وفي تصور متعلق بالتلقي تلقي يعني الكتاب والسنه والنبي وظيفتهم ايه في الاسلام الثلاث حاجات دول خلاص زي ذو خيصرة التميمي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه قال له اعدل يا محمد فان هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يعني ده ايه احنا انت يعني عايز تقول له يعني انت عارف ايه القران اه طب مين اللي جابه سيدنا جبريل نزل بيه على قلب محمد طب مين اللي قاعد قدامك محمد يعني هو اللي بلغك فيعني نبي انت اوكي يعني فاهم. فاحنا عنده مشكله في التلقي وعنده مشكله في التلقي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت تقول له طب خلاص يقول لك خلاص لو خارجي سلم للنبي صلى الله عليه وسلم طب الصحابه تلاقي موقفهم الصحابه بقى مختل جدا. عشان كده احنا دايما بنقول الصحابه هم الطبقه العازله اللي تحمي الانسان في ان هو يصل يا اما يصل يا اما لا يصل للاسلام الحق. كيفيه التعامل زي ايه موقف الخارج في عهد سيدنا علي يعني انا هو الراجل راح لمين راح للنبي نفسه وقال له اعدل يا محمد فهو الراجل ايه يعني ما رجعش خطوتين يقول ايه طب ما نسال النبي يعني ده الحكمه العدل المش لكن ده راح ليه يعني هو حتى في خلل في التلقي يعني هو الوحي جاي منين من عند الله عز وجل طب مين اللي جابه الملك طب الملك ده نزل بيه على قلبه محمد طب هو محمد قدامك فانت اساله خلاص طب محمد مش موجود صحابه الخارج لما جه كفره كفر سيدنا معاويه اللي معاه وراح كفر سيدنا علي واللي معاه طب هو مين الباقي عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس لما راح يناظرهم قال لهم قد اتيت من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلم بتاويل القران منكم يعني هو نزل فيهم اللي خرجوا على سيدنا عثمان بن عفان قالوا له الم يقل الله عز وجل كذا كذا كذا هو راح للقران واحد يقول لك يا اخي طب ما كويس القران مش ده كلام الله عز وجل طب هو كلام الله عز وجل ده مش النبي بلغه وبلغه المجموعه من الناس والناس دي هم اصحابه ما تسألهم هم الأول. مش كده عثمان بن عفان كان يقول لبعض الخارج اللي قتلوه يقول لهم إيه؟ يقول لهم مش ربنا بيقول كذا؟ يقول نزلت فيها في أصحابي. يعني آدي نزل فيها أنا اللي واقف قدامك الآدي نزل فيها أنا. فأنت يعني ليه بقى؟ يعني إيه؟ العبقرية الزايدة. أصل أنت مش عارف الآدي؟ عارف؟ ليه؟ ما نزلت فيها أنا. يعني أنت فكرة إيه؟ إن هو خلل في التلقي. خلاص؟ فده ده ده ده عامل مهم جدا في فكره موقف الخارجي من الصحابه. احنا بنقول الصحابي فلان عمل كذا الصحابي عم. فيقول لك ايه مفيش اي حد حجه في دين الله على طب ما كده مفيش حجه خالص يعني حضرتك حرانه طب ما نخليهم يعملوا اي مروحه خلاص. وفي خروج متعلق بالسلوك والعباده يعني هو مش لازم يكفر حد ولا يقتل حد ولا يحصل خلل في التلقي من ناحيه موقفه من النبي نفسه او موقفه من الصحابه لا بس دايما فين في سلوكه العبادي ازاي. انا قلت لك هو طبعا متفرع على فكره هو من هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مين ده ومين ده مين ده ومين ده. فانت لما بتعرف الدرجه دي من هو محمد صلى الله عليه وسلم بما اتى بما امر عما نهى ومين اللي تلقى عنه انت كده بينضبط عندك التلقي. يعني مثلا واحد جه سيدنا عبد الله بن عباس بصوا بقى ركزوا بس في الاثر ده لانه الاثر ده مستخدمه معاكس يعني بيستخدموا الطرفين عكس بعض تقريبا في التطبيق. سيدنا عبد الله بن عباس واحد بيقول له عبد الله بن عباس بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا وكذا كذا. فسيدنا عبد الله بن عباس عايز يعمل حاجه معينه فقال له ايه ولكن ابو بكر وعمر فعلوا كذا وكذا وكذا. الراجل اللي بيكلم عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس غضب قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال ابو بكر وعمر. لغايه هنا اثر يبقى كده ايه الراجل كلامه وجيه. عبد الله بن عباس بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يا اخي ما هو بيقول لك محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني بيقول له ايه بيقول له ابو بكر وعمر. حتى مره قال لهم سيدنا عبد الله بن عباس توشك ان تسقط عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. فلغايه هنا الاثر شكله ايه شكله كلام عبد الله بن عباس اوجه. هو كان بيكلم مين كان بيكلم حد بيبقى عالم من اهل العلم والديانه وكذا يا اما صحابي يا اما تابعي. فقال له ايه الكلمه اللي هيقولها دي مفتاحيه قال له كان ابو بكر وعمر اعلم بسنه رسول الله منك. يعني انت رايح للحديث على طول خلاص اكن الحديث انت اول واحد سمعه. طب هو ما حدش سمع الحديث ده قبلك ابو بكر وعمر. طب ابو بكر وعمر ما كانوش يعرفوه هم عرفوا وعملوا ده. عشان كده احنا بنقول ايه ان يعني فكره ان هي مش مجرد زي الخارجي اللي بيقول لعثمان الايه بتقول كذا هو بيقول له ايه يعني قد ذهبت لكتاب الله خلاص. يعني في حد هيقول لك لا انا ما اروحش للقران بس انت رايح له مع مين يعني انت رايح مع القران لمين. القران ده مش سمع ابو بكر سمع عمر سمع عثمان. طب ما تشوف الناس دي سمعته ازاي يقول لك ما ممكن يكونوا سمعوا لا لحظه انت قول لي ايه. ما هو دايما احنا بنقول اللي هو لا جديد في احكام الاسلام يعني الاسلام الحديث انت ما سمعتوش اول واحد فقول لي معلش اللي سمعوه قبلك قالوا ايه. لو قلت لي كده نتكلم مش كده يقولوا لا يبقى من لم يعرف الخلاف. يعني انت تقول لي ايه الايه بتقول كذا نروح لا هات لي مين الناس اللي سمعتها ان هم مين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل قال له كده قال له عبد الله بن عباس رد عليه الكوره قال له ايه قال له اقول لك قال رسول الله. فقال له ايه لو كان ابو بكر عمر اعلم بسنه رسول الله منك. يعني ما تجيش انت تلزمني بحاجه انت متصور ان ده فهمك انا بلزمك بفهم ابو بكر عمر يعني انت ده فهمك للنص وانا اجيب لك فهم ابو بكر عمر يعني محمد ما بعدناش. واحد يقول لك يعني ايه يعني عمر بن الخطاب كان ممكن يسمع حديث ولا احنا عندنا بقى هنا بقى دي نقطه منهجيه جدا اللي هي فكره النصوص ان مش اي حد يتعامل مع النصوص. قال ايه ولو ردوه لله وقولي لعلموها الذين استنبطونه منه. يعني في مجموعه تستنبط المجموعه دي اللي هم الصحابه اللي هم مين كمان في الصحابه علماء الصحابه منهم ابو بكر عمر. عشان كده احنا دايما ايه الفلتر بتاعنا من تلقى هذا الحديث قبلك ومن فهم هذا الكلام قبلك. لو جبت سلف ليك في المسألة خلاص لو جبت سلف. عشان كده كانوا يقولوا ايه كانوا يقول اي عالم اي مشتغل بالحديث ليس له امام في الفقه فهو ضال. ليه؟ لان الحديث هيجيلك معاه الناس فهمت ايه قبل كده لا فانت مش عارف الحديث ده بيقول ايه فعلا. هاد يقول لك يا اخي واضح احنا عايزين نعرف هو واضح ولا مش واضح. شوف احنا ايه هات ايه هات اللي قبلك سمعوه ازاي. عشان كده مثلا احنا عندنا كتاب مشهور واحد من دواوين السنه في الاسلام سنن الترمذي سنن الامام الترمذي. فهو ليه مبحث شاق جدا في العلل علل الحديث يعني ايه حديث يبقى ظاهره الصحه ومعلول. العله دي حاجه كده ايه يعني حاجه خفيه لا يدركها كثير من أهل العلم إلا يعني العلماء المدققين جدا في الحديث. فهو ليه بحث مطول في العلل في السنن شرحه ابن رجب الحنبلي. فيبوب أبواب إيه؟ يقول أحاديث كده، يقول إيه؟ أحاديث صحيح ترك العلماء العمل به، يعني هو صحيح إسناده صحيح ومفيش ولا عالم يقول به. واحد يقول لك طب إزاي مش الحديث صحيح؟ ما هو ترك العلماء جميعا لهذا الحديث علة قادحة في المذهب، يعني الحديث ده وصل بطريقة هم لا يرتضونها وإن كان ظاهره الصحة. طب وينفع كده؟ كده في كده ده حصل من أيام الصحابة، من أيام الصحابة سيدنا عمر الخطاب جوه قالوا له في واحد وأدرك النبي بيقول كذا كذا كذا كذا، فاللي بيقوله الراجل ده من أحد الناس، بس هو لا يتهم على الكذب على رسول الله، يعني مش بيقولوا أنت النبي لا ما قالش، بس هم شاكين فيه في حفظه وفهمه هو. فسيدنا عمر الخطاب قال إيه؟ بقولة شهيرة جدا، قال إيه؟ لا والله لا نتركه كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي لا ندري أحفظ أم نسى. ومرة قال قول أعرابي بوال على عقبيه. يعني إيه؟ يعني عارف الأعرابي ده يعني رجل عايز يقول يعني ليس من أهل الحفظ ولا الضبط ولا الفقه ولا الفقه ولا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة لدرجة أنه يتبين ما يقول. فبيقول لا والله إحنا المعمول عليه المتعارف عند جميع أهل الصحابة والقرآن اللي بين إيدينا وكذا نحن لا نترك القول رجل لم نعلم ضبط يحفظ الناس. فدي مسألة مهمة جدا في التعامل مع النصوص، التعامل مع النصوص دي من ساعتها ودلوقتي الخوارج جزء من الحكاية دي عملها. لا فكرة إيه؟ قال الله كذا، فعثمان قال له إيه؟ حاله على نفسه، قال له هي نزلت نحن، فاحنا اضرب ده في السنه، قال له احنا اضرب ده خلاص. وفكره السلوك العبادي، السلوك العبادي ايه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا موسى الاشعري مره فقال له هل ذهبت الى المسجد؟ يعني رحت المسجد؟ فقال له لا. فقال له انت في حاجه في المسجد يعني حاجه غابة. فسيدنا موسى الاشعري قال له ايه؟ وطبعا عبد الله بن مسعود هو اعلم الرجلين، يعني هو اعلم من سيدنا موسى الاشعري. فقال له ايه؟ قال له انا جيت لسه جاي من المسجد فرايت امرا انكرته ولم ارى الا خيرا، يعني شفت حاجه مستغربها ولكن هي حاجه حسنه، يعني حاجه ما شفتش حاجه وحشه يعني. فقال له هي ايه؟ فقال له يطول بك عمر ترى. يعني انت لو عمرك طول دقيقتين لغايه ما نوصل للمسجد هتشوف، تعالى معايا. فرح دخل فاذا اقوام موجودين في المسجد على هيئه الحلق قاعدين محلقين، ورجل في أصل كل في مركز كل حلقة ويقول كبروا الله 100، فالناس تمسك حصى من حصى المسجد، وكان في هذا الوقت المسجد ما فيهوش حصى، فيكبروا الله 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول احمدوا الله 100، فسبحوا الله 100. فوقف في وسط الحلق عبد الله بن مسعود وقال له أتدرون من أنا؟ فالناس تبسطوا قالوا أنت عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. فقال لهم والله لقد جئتم ببدعة ظلمة ولقد فقتم أصحاب محمد علما، اللي انتوا بتعملوه ده احنا ما وردش عندنا، الشكل ده بالهيئه بالكل ده مع فواحد قال له يا ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، يعني احنا بنعبد ربنا زي ما مره واحد من اهل العلم كان بيقول له ما تذكرش الله بهذه الطريقه او لا تعبد الله عز وجل بهذه الصلاه. فقال له يعني انت ليه؟ فقال له دي بدعه. قال له يعني ربنا هيعذبني على الذكر؟ يعني انا اذكر الله عز وجل وهو يعذبني؟ قال لا، سيعذبك على مخالفتك السنه. أكيد مش هيعذبك على الذكر، ولا يعذبك على الصلاة على الرسول، ولا يعذبك على الصلاة والعبادة والصيام، زي واحد لو قال لك إيه أنا هصوم لغاية العشاء، فهو أتم المفروض، بس هو مبتدع، لو التزم ده ديانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر، ونهى عن الوصال، ونهى عن التكلف بغير حاجة، كل ده منهي عنه. في واحد يقول لك إيه أنا مش هتجوز، وهو يقدر، فإحنا بنقول له ليه ما تتجوز؟ يقول لك إيه ديانة. يعني انا حاسس ان الجواز ده فيه كده يعني ايه شهوه وبتاع. لا لا لا، انا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قيل له، قال انا اتقاكم لله عز وجل واعبدكم له وايه اني واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا. فسمع عبد الله بن مسعود قال له كده، فالراجل قال له يا ابا مسعود والله ما اردنا الا الحق، يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا. فقال له ايه؟ وكم من مريد للحق لا يدركه، يعني انت عشان نيتك سليمه يبقى انت هتروح كده هتعمل الحاجه الصح مش لازم خلاص. فالراوي اللي هو روى اصلا القصه بيقول ذهب ابو موسى الاشعري لعبد الله بن مسعود فقال فرايت عامتهم، يعني عامه هؤلاء اصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان، يعني كانوا في الخوارج يوم النهروان لما قتلهم علي رضي الله عنه. خلاص، فاللي هي فكره ايه؟ واحد مفتتح باب عباده ابتداع في الديانه، فهو مبتدع هيفتح باب برضه على الأمة في حاجة تانية، بس هيجي برضه في الفقه، المزاج الفقهي، المزاج الفقهي يدخله حتى من الخروج. عشان كده يقول لك في رجل في ايه، في خروج، في تشيع، في يعني ايه، يعني لا يقول بكل الحزمه الفكريه بتاعه الخارج، يعني مش لازم يخرج على الناس بالسيف ولا يكون مش عارف مكفر بالكبير ولا مش عارف، بس في حته كده النزع فين، حتى في العباده، حتى في الفقه. سيده عائشه واحده سالتها، قالت لها ايه، المراه اذا حاضت فطهرت فقضت الصيام ولم تقض الصلاه، طب الصلاة أوجب، ليه ما تعملش، ليه ما بتقضيش؟ فقالت لها ايه سيدة عائشة، تفت لها قالت لها ايه، أحرورية أنت، أحرورية أنت. الحرورية اللي هم بينسبوا الحرورة اللي هم الخوارج، لما خرجوا على سيدنا علي نزلوا في منطقة اسمها حرورة فنسب إليهم، فإذا قيل للرجل خارجي أو حروري أو أزرقي أو عاذري أو من فرق، لأنه فرق كثيرة جدا، لكن العالم عليهم خارجي أو حروري، فقالت لها أحرورية أنت، يعني أنت خارجية، لأني أدركت طبعا الخارج. سيدة عائشة قلت لها أحرورية أنت، كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه التفلية دي بقى؟ يعني إيه بقى موضوع اللي هو إيه؟ ليه؟ إيه ليه دي؟ يعني لا مش فكرة إنك تشغلش، ما هو في حاجات صاحب الشريعة قال له شغل دماغه، لكن هي إيه، مين قال لك إن دي جاية كده؟ زي مسح الخفاف، يعني أنا أمسح، إحنا نمسح من فوق، طب ما العك كله تحت. يعني خلاص فكرة التكلف بيسموها تكلف. عشان كده ايه كثير جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضبط لهم هذا المزاج، اللي هو فكره ايه، انت عايز تتطهر زياده فتروح لحته ايه، هو صاحب الشارع ما امركش، وكان اطهر من، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيقول للناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بالمد ويكفيه الصاع في الغسل، فقال له لا والله ما تكفيني غسل يدي، انا ايه ما يقضنيش، فقال له كفت من هو أطهر منك وأغزر منك شعرا، يعني النبي أطهر منه ومن أبوه، وشعره شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل يصل إلى كتفه لما يكون طويل قوي، يعني خلاص، فده تقضوه شوية المية دول، يعني ثلاث أزايز مثلا مية كبيرة قضوه غسل، وزايزة صغيرة قد كده تقضيه وضوء، فهو أطهر منك يقينا وقضته. فأنت ليه بقى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور، في الطهارة وفي الدعاء، اللي هي ايه، التجاوز في الدعاء، اما يدعو بمحل او اللي هي الغلاسة في الدعاء، عارفين الغلاسة في الدعاء، واحد من الصحابة كان قاعد وسامع ابنه بيدعي فبيقول اللهم ادخلني الجنة، اللهم اسكنني القصر الابيض عن يمين الجنة، يعني وانت داخل الجامعة انا ايدك اليمين في قصر ابيض عايز اسكن في ده، حاجة كده. فالصحابي قال له ايه، قال له يا بني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من امته من يتعدون في الدعاء والطهور فلا تكن منهم، يعني بلاش ايه، بلاش التكلف في الدعاء، امال ايه تدعي ايه، تدعي تدعي زي الناس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا، تدعي بالمختصر البليغ الجامع، يعني اللهم تقبل صلاه حلو وركوعا، لا ما هو خلاص ده باكج، انت عارف ان الصلاه اعمال مخصوصه تبدا بالتكبير تنتهي بالتشهد، كله ده جوه الباكج، فلو اتقبلت كل وسجودان ها، اللهم تقبل صالح الاعمال وصيامان وقيامان، انت بتعدهم ولا ايه، خلاص ده من النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذا، يعني اختصر اختصر، حتى الامام احمد الام قال له الامام في القنوت يتجاوز الماثور بيدعي حاجه زياده، قال له اخرج من الصلاه سيبه يكمل هو بقى، يعني لساعه ساعه اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي افغانستان، ما كل مكان دي ايه، كل ما ايه كل دي ياض، فخلاص كله بقى خلاص، احنا انت بتحفظ الضابط يقبض على العيال فين يا لك لمل العيال اللي في المناطق الجايه وهاتهم بالكيلو، يعني خلاص الدعاء ايه، يعني استدعى ايش حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله يعني انا لو وفقت للقيام ليله القدر، هي دي ليله القدر اعمل ايه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما هو لو عفى عنك خلاص خلاص مفيش حاجه تاني، عفو الله عز وجل يعني يسع كل العالمين، فخلاص ايه بقى ايه، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا خلاص. واحد يقول لك ايه، طب مفيش حاجه اعقد من كده، انا عايز اصلي على النبي اعمل ايه، اتشقلب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد، عندنا سبع صيغ صحيحه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وارده عن الصحابه، اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم، والصلاه الابراهيميه اللي هي الصلاه المشهوره عند الامام الشافعي اللي معظم الناس هنا في مصر بتقولها في التشهد، وصيغ كثير خلاص يلا طب ما فيش الصلاة الصمدية المليونية اللي ايه دي ايه دي اللي انت هتقولها كتيرة قوي. يقول لك احنا بنعمل 100,000 كتير جدا وده شيء جدا في الصوفية عدم الاكتفاء بالاذكار الواردة ولا الصيغ الواردة. واحد الصيغ المطلقة واحد يقول لك ايه طب احنا مثلا بدل ما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير في اذكار الصباح 100 هقولهم 300 حلو حلو ليه وارد. لانه ده ورد مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول 100 100 كده ما يجيش حد يوم القيامة بخير مما جاء به الا من زاد. لو واحد ازيد كده يبقى ده ايه مولانا مطلق مطلق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد في وانت جاي تنام حديث فاطمة لما قلت يا رسول الله قالت انا عايز عبد فلا انا ادلك على شيء احسن من العبد. قال لا ايه قال لا اذا وضعت شيئا فقولي سبحان الله 33 الحمد لله 33 34 الله اكبر فده عد لعبد او قعد خلاص كده. واحد يقول لك ايه طب 37 ما يمشيش معاكو لا ما يمشيش معانا طب غلط اه يمشي معانا اللي هو دماغه واستوى انا قلت حاجه فمش فاكر ده 32 و33 زود 2 كمان عشان تبقى دخلت في ال 34 بس من باب ايه الزهايمر وخرف الشيخوخه والحاجات زي كده لكن مش بمزاجك خلاص. وعباده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واحد قال له يا رسول الله كيف اصلي عليك فلما قال له كم اجعل لك من صلاتي فقال له الربع الثلث النص لغايه ما قال له طب انا اجعل لك صلاتي كلها يعني كل مقدار الدعاء اللي بيدعوه الانسان في اليوم هيخليه ايه كله فده ينفع ينفع ليه النبي قال له ينفع خلاص فانا هصلي قد ايه بقى التسبيحات اللي في اليوم قاعد يقول لك ايه 500,000 صلاة على النبي. ليه ايه دي هتيجي ازاي دي هتيجي ازاي دي. واحد يقول لك اه يا اخي الطريقه انا شفت كتير جدا من زماننا كان ينتمي طريقه صوفيه او بتاع يقول لك احنا النهارده الورد ده مش عارف 100,000 يا ابني ما فيش كده. يقول لك يا اخي ما ملهاش حد لا لا ليها حد اعبد الناس لله عز وجل اعبد الناس مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول واني استغفر الله في المجلس الواحد 100 مره. طيب ادي احنا عندنا ايه و70 مره روايه ومن قال كذا فاحنا ايه كده دول ودول اذكار النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك كان في حاجه ثاني النبي بيقولها يعني اذكار الصباح اللي احنا نعرفها دي طبعا دي ما كانش النبي بيقولها يقعد يقولها كلها مره مفيش كده دي مرويات متعدده والانسان ليه ان يتخير خلاص. طيب لو قالهم كلهم كام دقيقه اي حد مجرب ربع ساعه ما انت هتقول ايه بقى هتقول بقى 100 سبحان الله و100 الله اكبر و100 الحمد لله و100 سبحان الله وبحمده و100 لا اله الا الله وحده لا شريك له و100 صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال لك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 فعدل 10 رقاب من ولد اسماعيل فانت عندك ايه 10 صلى الله عليه خلاص ف100 و100 سبحان الله وبحمده و100 الله اكبر و100 لا اله الا الله وحده لا شريك له وهنزود 100 كمان عشان انت تبقى في المطلق الضعف اللي هو اللي هيزود هيبقى احسن منه بس ده احسن حاجه تجيبها يوم القيامه احسن حاجه بوصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. فلو جمعتهم في الاخر هيطلعوا كام واذكار كل دبر كل صلاه والاذكار المخصوصه بتاعه الاكل والشرب ودخول المسجد وبتاع كله ايه هيجيبوا ساعه خلاص. فانت لو حطيت الورد بالحجم ده لا ده مش داخل معانا وقراءه القران والتعبد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات اللي كان يصليها الهيئه بقى الهيئه وحسن يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحسن ما يكون في الطول والعبادة والدعاء وكذا وهكذا. فالقصد إن هي دي الفكرة في اللي إحنا سميناه إحنا إيه المزاج التعبدي والمزاج الفقهي. خلاص اعمل ليك حد أزيد من كده يبدو إيه يعني أنت سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول لهم كلمة حلوة يقول لهم اعملوا كذا فقولوا له طب من حاجة أزيد فكان يقول لهم كلمة لطيفة كان يقول لهم إيه إما أنتم أهدى من محمد وأصحابه إما أنتم مفتتحي أو على باب ضلالة يا إما أنتم أهدى منه وأنت عايز تعمل حاجة. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه لما جه واحد قال له أنا عايز إيه أحرم قبل الميقات بثلاث فراسخ فقال له إيه قال له أخشى عليك الفتنة فقال له فتنة إيه فتنة فقول لك يعني ده هيتطهر هيغتسل ويلبي ثلاث فراسخ زيادة قبل ما يخش الميقات فقبلها بفترة. هو النبي قال لك في الميقات ويعمل كذا هو قال لك قبل المقاد ثلاثه فرس. فالامام مالك قال له اخشى عليك الفتنه قال له اي فتنه في ذكر الله والتلبيه والطهاره وحاجه زي كده فقال له الم تسمع قول الله عز وجل في كتابه وليخشى الذين وليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم فهيصيبوا الفتنه يا اما عذاب اليم وهيعذبوا على ايه على الذكر على مخالفه السنه. قولي سؤالك عشان نكمل ما انا عارف لا الصلاة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث ويصححها بعض العلم فده لا أشكال فيها غير صلاة التسبيح، وإن كان بعض الناس يضعف خلاص، وإن خلاص اللي فيه خلاف سائغ إحنا لا نتكلم فيه. فصلاة التسبيح لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حلو. أنت عارفة أن أي حد عنده فكرة عن أي حاجة عن كتاب الإحياء مثلا لو قلنا بدون مبالغة أن 90% من المادة الحديثية بتاعته ضعيفة وموضوعة لا إشكال فيه كده، ومنها الأئمة الكبار زي العراقي والناس اللي مخرجاه يعني لا يخلو من فائدة؟ لا يخلو من فائدة، في كلام عظيم جدا في الرقائق وعمل القلوب وبتاع وعامة المادة الحسنة اللي موجودة في الإحياء من كلام الحارث المحاسبي خلاص. فكتاب يعني فيه ما فيه يعني فيه أشياء كثيرة جدا حسنة وجميلة وكل حاجة، ولكن فوق 90% من الأحاديث اللي جوه كتاب الإحياء بدأ مش كلامي ولا كتاب حد من المعاصرين، ده كلام قديم من كل الناس اللي اشتغلت بتخريج الكتاب من زي الحافظ العراقي وغيره وبتاع، إنه عامة المادة الحديثية بتاعته إما ضعيفة إما موضوع خلاص. والعبادة التوقيفية لو حاجة مطلقة خلاص مطلقة خلاص، لكن أنا في غنى صحيح في غنى أنا عايز أعرف النبي عليه وقال إيه بس، أما لو في مادة مفيدة خلاص حيها لا، لكن غير كده لا طيب واحد زي الإمام النووي. الإمام النووي أشهر كتابين في الأذكار، أشهر كتابين وصلنا، كتاب قديم وكتاب حديث، كتاب الأذكار بتاع الإمام النووي وكتاب صديق خان نزل الأبرار المعاصر، وده أوسع كتاب تقريبا كتب في التراثيا يعني من قديم وحديث، وحديث محمد صديق خان الهندي كتاب نزل الأبرار، نزل الأبرار ده أوسع كتاب على الإطلاق، لو جمعت الأحاديث هتلاقيها ملمومة يعني، ما اللي هو ايه ذكر المطر الخروج دخول القرية خروج مش عارف ايه اللي هي الأذكار الوردة، وبعد كده لما تيجي اللي هو يسمى الوظيفة أو الوظيفة اليومية تلاقيها ايه معدودة جدا. عشان كده شيخ زروق صوفي المغربي مالك الوظيفة الزروقية هو صوفي الشيخ أحمد زروق، وأحمد زروق من فقهاء الصوفية، راجل ولي كلام في التصوف فوق الرائع في ضبط التصوف عشان الناس ما ايه ما تحرجمش يعني. فكان ليه معظم الناس من جميع الطرق تلاقيه ايه القدر المتفق عليه الوظيفه الزروقيه، يعني يقول لك تقول له يعني انت في طرق لا ينازعوك فيها، وبالذات لو حد فقيه او عالم كده يقول لك لا ده فيها كذا وكذا وكذا من البدع وفيها مخالفه السنه وبتاع، الا الوظيفه الزروقيه يقول لك ليه، لانه جاب الاوراد السنيه اللي هي وارده في الاحاديث ورتبها، فاللي هو ما فيش زياده ما فيهاش زياده. فانت كده مجرد خلاص لو انا رتبتها او انا ماشي، لان هي كتيره لا تجتمع في محل، يعني مش ممكن يكون النبي كان بيقول كل ده كل يوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه عشان كده تلاقي مثلا حديث الانصار قالوا له الاغنياء الانصار سبقونا بكذا وكذا وكذا، فقال لهم ايه 33 ختام ال100 لا اله الا الله 11، في حديث ثانيه 11 وداخل فيهم 11 لا اله الا الله 11 لا حول ولا قوه الا بالله، احاديث ثانيه 10 سبحان الله 10 الله اكبر 10 الحمد لله، فانت ايه عندك 10 وعيد لعبد زي ال 33 34 بتاعه وهكذا. فلكن دول ايه احنا بنتكلمك ايه ده معلوم مبثوث في كتب النووي السنه ومفيش عليه خلاف، ازيد من كده احنا بنخش في مساحه بتبقى ايه. عشان كده معظم الناس اللي ردوا على التصوف ردود متينه جدا هم ناس من ائمه التصوف زي زروق، ومن اشهرهم زروق. يعني معظم الناس مثلا بيبقى دور دراسه ده حسب الماده اللي جوه، الماده دي ايه بتعمل ايه، والدعاء مطلق الدعاء خلاص. ده هنا هبدأ تدرسه في الفقه اللي هو فكرة ايه اللي بيخلي العمل بدعي، يعني هل كل اشتراط عدد او وقت بدعة؟ لا خلاص. ايه بقى اللي انت لو عملته هو بدعة؟ عشان كده احنا بنقول ايه الانسان المتعبد بدون تفقه هو فاسق في الغالب يعني هيروح يا فاسق يا مبتدع. ليه؟ لانه الخارجي كده انا راجل متعبد. طيب اضبط اللي انت العبادة بتاعتك اضبطها، عشان كده الفقه هو اللي بيضبط الاشياء، يقول لك ده حسن حلال حرام مندوب مكروه كل حاجه. برضو بعض المذاهب زي الساده الاحناف ليهم تقسيمات ازيد، يقول لك ده ادب ده فرقوا بين الواجب والمفروض ومش ليهم تفصيلات عشان ايه تبقى انت معاك مانيوال اي حاجه ماشي عليها، دي مين في السبعه دول مين في الثمانيه دول مين في الخمسه على حسب بقى التقسيمه الاصوليه، بحيث انت ما ايه منع الاختراع. تمام، نرجع تاني للجماعة الغير أفاضل اللي هم ايه؟ احنا في حاجات ما بنبقاش محتاجينها غير مجرد بس التواريخ الرؤوس رؤوس المراحل عشان الناس ما لو حد طويل يلمس ال حركه الصواريخ في العصر الماضي دار طليع اظن هو لا مش فاكر الراجل لا نفس الدار بتاع الحجون ده مش فلان حركه الصواريخ في العصر الماضي بيكتب بتاع يوسف العيش دول هويه جميل كويس يعني هو بيجيب لك التحليل بتاع كيمياء هو في حاجه الشاي يذكر لو حد عايز يعرف حاجه من جزء اللي هو ايه بقى المكون النفسي والاجتماعي وحنا على الكتاب ده قبل كده منتهيالي ودينا بنحل عليه ثاني كتابين بتوع ظاهره الغلو في حياه المسلمين المعاصر بتاع عبد الرحمن الوحق ممتاز جدا. طيب عبد الملك بن مروان بمجرد بدء الخلافه الراجل تقريبا لم يقم احد له يعني ايه يعني هو حارب الحركات التوابين قتلهم امراء سيدنا عبد الله بن الزبير على العراق وقتلهم وهو ان كان لهم يمت له بقرابه وكذا حتى وكان يرسم مصعب بن الزبير يقول له انا ايه ليس لي حاجه في قتلك يعني انا مش عايز اقتلك خلاص فانت يعني حاول يحيده يعني كذا مره لكن هو ايه وقع بينه القتال وطبعا عبد الملك مروان كان يعني ايه قدر يحزم اموره ومنظم صفوفه بشكل حسن ويبدا من النقاط الضعيفه يعني ايه راح عند العراق الحتت اللي هي ممكن تستشكل وايه خلص العراق الاول ثم دنت له العراق ثم انتقل قضى على جميع الحركات الخارجي الشيعي اي حاجه خلص عليهم وراح نازل بعد كده نزل كان عايز ينزل على الحجاز فارسل الحجاج بن يوسف على راس جيش الى مكه فحصر عبد الله بن الزبير طبعا عبد الله بن الزبير في فتره خلافته طولت يعني احنا نقدر نقول من اول ما بدا هو يعني خروجه على يزيد بن معاويه وبدا يبايع لغايه ما قتل تقريبا 9 سنين فمده طويله جدا هي اكبر من كثير جدا من خلفاء بنو اميه نفسهم خلاص في قليل الناس اللي افردت عبد الله بن الزبير بكتب وان كان هو قمين بان هو يعني دكتور الصلابي اظن ليه كتاب عن عبد الله بن الزبير في الجمله كويس وليه كتابين مميزين يعني عبد الله بن الزبير لوحده وليه كتاب عن سيدنا الحسن لوحده فنادر ما حد يالف عن سيدنا الحسن لوحده لان الناس لما كلموا عن الراشدين كلموا عن سيدنا علي وينقلوا عمر بن عبد العزيز طب وسيدنا الحسن 6 شهور ده الرجل هو اللي جمع الامه وخلاص فبالرغم ان الفتره قليله جدا بس فيها من الفقه ما فيها عامل تصرف كثير جدا من تصرفات الاحكام الشرعيه ممكن يبنى عليه فالدكتور الصلابي كان عامل كتاب موفق وان كان لا يخلو برضه من العيوب العامه بتاعه كتب الدكتور الصلابي فكره الدعائيه وفكره توجيه الاحداث لاغراض ايديولوجيه او انتمائيه لكن في الجمله هو الكتاب بتاع سيدنا الحسن كويس وكتاب عبد الله بن الزبير كويس كده بالجمله يعني لكن في يعني لا يخلو كتاب من هنات ولا يخلو كتاب من فائده ماشي اصفي حتى الجو ده كويس الواحد بيبقى حاسس بيه بيبقى خلاص طيب الحجاج بن يوسف طبعا الحجاج بن يوسف ظهر كده الاحداث اظهرته لعبد الملك بن مروان اظهرته ليه الراجل كده كذا مروية حصلت ففوجئ مثلا جيش يبقى راجع يقول لهم انتوا كذا الامير قال لكم كذا فيقولوا له لا مش يعني يخلفوا امر تنفيذي من اوامر يعني الراجل يبتعد عنهم ويبقى قاعد لوحده لغايه ما يرجعوا يقولوا له طب ليه انتوا ليه افترقتوا عنه يقول لهم انتوا كفار ليه عشان خالفتوا امر خليفه فبدا في ايه علامات النبوغ تبان ايه تبان سريع ومره قتل ناس يعني عملوا حاجه زي كده فقتلهم ولما عبد الملك بن مروان يعني قالوا له عمل كده ولسه هيشطط عليه او بتاع قال له اياك ان تخطئني امام الناس فانا لم اقتله قال له لما الناس كلها قايله ان انت قتله قال لا بل انت جايب له مصيبه ده قال له انا قتلتهم قال نعم انا سيفك وقد يعني قتلتهم بسيف يعني انا سيفك فانا اللي قتلتهم فلا تخطئت امام الناس وادفع دياتهم اعمل اللي انت عايزه بس ما تقولش انا غلطان فعبد الملك بن مروان لما ادرك التكوينه دي قال لك بس ده اذا سيرته في اي مكان صار ده تقول له روح يروح وراح سيدنا اسمه ايه ده عبد الله بن الزبير كان في مكه راح امر حجاج بن يوسف فحصره في مكه ونصب عليها المنجنيق وحتى قتل عبد الله بن الزبير وصلب خلاص. حتى كان سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر على مذهبه من الاول يعني لم يقاتل في اي حاجه، لا في الفتنه ولا في قتال بين الصحابه ولا حتى لم يبايع احد، الا لو حد بايع له الناس زي يزيد بايعه. قالوا له طب تخرج عليه؟ قال لا، ما دام بعته على كتاب الله وسنه الرسول، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه يقول هذه غدره فلان ابن فلان، فانا لا لا لا, لا, لا اخرج عليه. خلاص. ولما عبد الله بن الزبير يخرج نصحه قال له بلاش وبتاع وقتل. ففي ناس يقول لك ايه، هو ده برضو من المناهج المهمه جدا في مناهج الصحابه وخاصه اللي شاهدوا الفتن وبتاع، فتقول عبد الله بن عمر هيقول ايه في عبد الله بن الزبير؟ اقول له يعني انا كنت قايل لك وانت خربت الدنيا وانت فرقت الامه وبتاع، لم يقل هذا. هو وقف على جثه عبد الله بن الزبير وهو صلب، ظل 3 ايام او اكثر مصلوب امام الناس، حتى الحجاج بن يوسف عايز يقول للناس يا اخوانا ادي اخره الايه، اخره الحد يقف قصادنا يعني. فقال وقف عليه وامام الناس في مرأة مسمع، فقال السلام عليك وكناه يعني، ثم قال والله انا والله لقد نهيتك، انا والله لقد نهيتك، انا والله لقد نهيتك، انا قلت لك ما تحرفش، واني قد يعني ما اعلم عليك ان يعني ما اعلمه منك انك صوام قوام وامه انت شرها لامه خير. يعني انت لما تكون هم الناس صلبينك ليه؟ عشان انت بيقولوا عليك وحش؟ لا، لو امه انت اوحش واحد فيها فهي امه خير. لو واحد عندك بالعباده، وطبعا عبد الله بن الزبير كان يضرب بيه المثال في العباده والصلاه والخشوع في الصلاه وكذا حاجه، يعني من الكلام اللي يعني رائق جدا. لكن هو سبحان الله اللي فيه طبع مزاج معين بيؤدي به الى اشياء. يعني عبد الله بن الزبير لما قام بحق. بعض قيادات يزيد معاويه بيعته، قالوا له خلاص ننزل عليك بس بشرط لا تنزع الاموال من تحت ايدينا ولا تعمل او مش عارف. قال لهم لا. ورجوا. في ناس كتير جدا من مرخين هذه الفقه يقولوا يعني، يقولوا له اي واحد غير عبد الله بن الزبير كان يعني كان قابل عشان حتى يحيده وبتاع. عبد الله بن الزبير كان هذه العقليه. كثير من الناس ادركت ده فيه. يعني سيدنا معاويه هو خليفه، سيدنا معاويه حصل خصومات بينه وبين عبد الله بن الزبير وكلها انتهت بامتياز بسبب لانه معاويه بن سفيان كان يضرب به المثل في الحلم، في الحلم. ف كان سيدنا معاويه وسيدنا عبد الله وسيدنا عمر بن الخطاب ليهم احتكاك بعبد الله بن الزبير وهو صغير، فالاثنين كان فيهم رأي، ليهم راي فيه، والاثنين كانوا من الحكمه بمكان. عمر بن الخطاب لما شافه مره تنشن في حاجه كده فقال له والله اراك لو قال لك الامر لظللت طوال اليوم تقاتل في هذا الوادي على حبه حنطه. يعني ايه يعني ممكن تقعد يوم كامل تحارب على حاجه صغيره قوي؟ فيعني ايه، فعمر بن الخطاب ادرك ان هو مزاجه ان شخصي صلب جدا. سيدنا معاويه لما وقع الدين بين اشياء وبتاع، وكان احيانا عبد الله بن الزبير يبعت له رساله فيشتمه، يعني عبد الله بن الزبير يبعت رساله يشتم فيها سيدنا معاويه وهو خليفه فيرد عليه وبتاع. مره وقعت ارض عبد الله بن الزبير جنب ارض سيدنا معاويه، فموالي الخليفه جاروا على ارض عبد الله بن الزبير، فبعت له رساله شتموا فيها وذكروا يعني عيروا بابوه وامه وبتاع اللي عملوه وتاخر اسلامهم في الجاهليه وحاجه زي كده. متصور يرد عليه والموضوع يسخن. فسيدنا معاويه لما قرا الرساله جاب يزيد بن معاويه قال له اقرا كده، فتغير قال له ايه ده يخاطب الخليفه بكذا والله إيه؟ قال له لو انت الامر بالله تعمل ايه؟ قال اسير جيش اوله عندي واخره عندي. فقال له طيب، جاب الكاتب فقال له ايه اكتب. فمن معاويه بن ابي سفيان الى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ساءني ما ساءك يا ابن حواري رسول الله، والارض كل الارض بتاعتي ارض مثلا بمليون درهم، وقال له دي بتاعتك خدها وانا هعاقب الله. فالتاني بعت له رساله السلام عليكم يا امير المؤمنين. الخطاب طبعا اتغير خالص. ليه؟ الانسان سبحان الله اللي يعني يرضيه ويدفع بالتي هي احسن، يعني اللي هي فكره ايه. فهو كان من الحكمه والحلم بمكان. فلما حوصر في مكه عبد الله بن الزبير وادرك انه مقتول، ادرك انه مقتول، فنظر الى جبل ابي قبيس في مكه قال والله لو وددنا ان متعنا بامير المؤمنين ما بقي ابو قبيس، يقصد عمر يقصد معاويه بن ابي سفيان. وحكم 20 سنه وهو ظل في خلافه 20 سنه وفي القتال وفي الفتوح في 20 سنه في خلافه معاويه بن ابي سفيان، يقول والله لو وددنا ان متعنا بامير المؤمنين ما بقي ابو قبيس، يعني يا ريته قعد على طول. ليه؟ لانه شاف غيره. شاف تاني خطبه ازاي وعامله ازاي وبتاع، فايه قال يعني لما راى طبعا ايه طبعا رضي الله عنه يعني حوصر وقتل. طبعا حجاج بن يوسف يعني حجاج بن يوسف كمل لغايه خلافه عبد الملك عبد الوليد بن عبد الملك، يعني هو استتب له الامر في مكه فسياره الى العراق. طبعا العراق دي ما فيش يعني سرقه خرجت على الامويين بحق او بغير حق الا خرجت في العراق. فقال له ايه روح. فاخد الكوفة الاول وبعد كده ولى الكوفة والبصرة ثم يعني اطلق يده في العراق ثم اطلق يده في العراق وما وراء العراق. يعني ايه اي حتة الحجاج لدرجة الحجاج كان يسجن بعض الامراء. يعني هو من السلطة لدرجة عيان بن امية انه كان يسجن بعض الامراء. طبعا من الشخصيات المشكلة جدا الحجاج بن يوسف في تاريخ بن امية. لكن طبعا الوقت لا يتسع عليه هو كان غاية في التناقض. غاية في التناقض. يعني الحجاج بن يوسف يرحمك الله هو من امر بتنقيط القرآن. لما وجد الناس العجم والاراضي المفتوحه يلحنون في القران وبتاع فامر بتنقيطه عشان الناس ما يختلفش على الكتاب. فده بامره فتح ثلث الارض تقريبا بلاد ما وراء النهر اخوه والامراء بتوعته فتحوا بلاد ما وراء النهر ومعظم المساحات دي في شمال السند وغيره ولاته او اخوه وبامره خلاص. وكان سفاك للدماء يعني قتل يقولوا قتل اكثر من 100 الف نفس وماتوا في سجنه 80 الف نفس. واقسم لو ادرك عبد الله بن مسعود لقتل وقتل كثير من التابعين. يعني قتل سيدنا سعيد بن جبير. سيدنا الحسن البصري يقول قتل سعيد بن جبير وكل اهل الارض احوج الى علمه. هو من تلاميذ عبد الله بن عباس وخرج عليه عده مرات من الخوارج ومن غير الخوارج ومنهم بخرج عليه اهل العلم منهم سيدنا الامام الشعبي وسعد بن سعيد بن جبير وغيره وانتصر عليهم جميعا وقتلهم جميعا ما عدا الشعبي. وفي فتوح فتوحات كانت مستمرة لا ما هو في هذا الوقت كان مسلط اللي مسلط في الفتوح أهل علم وتقوى وجهاد والعلماء. يعني ما هو ده الغريب اللي هو عشان كده احنا دايما نقول ايه لا طبعا فإن عمر بن عبد العزيز جه أصل انت كل مساحة فيها قدر من البغي. البغي ده لا يحجزه إلا عدل الإسلام. يعني سيدنا عمر بن الخطاب جه سيدنا عمر بن عبد العزيز بس هنيجي دلوقتي على عمر بن العزيز. فاستمرت خلافه عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان تقريبا استتب له تماما ملك بنو اميه قضى على جميع القوى. هو حكم اكثر من 20 سنه وكسور 20 سنه يعني دخل على 21 سنه قضى على جميع حركات الخارج عليه. استتبت معاه الحدود مع الروم. توسع جدا في الغزو مرة تانية في أرمينيا وأذربيجان. كل الأراضي اللي كانت مفتوحة وفيها قلاقل وبتاع في أسيا ضبطها. ثم تشكلت في عهده التشكل اللي هو نقدر نقول الملك العربي. نقول ملك عربي ليه؟ يعني مثلا الدواوين توسع جدا في الدواوين. صك العملة العربية أول عملة تبقى عملة مضروبة دينار إسلامي. يعني كل ده المسلمين بيتعاملوا بيه العملة الفارسية والعملة الرومية اللي بيكتبوا سجلات الدولة. الحتت اللي خضع كانت للروم بيكتبوها بالرومي باللسان الرومي مفيش عربي. اللي خضع للفرس بتكتب بالفارسي. والعمال غير مسلمين اللي بيكتبوا الدواوين لأن دول هم اللي بتعطي ايه السجلات. والعرب ما كانوش لأهل ملك ولا أهل إدارة ولا كل الحاجات الأشياء اللي هي الملك الظاهر المعقدة في إدارة الملك أو الإدارة العامة ما كانوش عارفوا عن حاجة. قعد الامور دي تتراكم لغايه عبد الملك بن مروان خد قرار بالنفوذ اللي صار ليه بعد اول خمس سنوات. يعني بعد اول خمس ست سنين في القتال ده ثم استتب له الامر. فامر بتدوين تعريب الدواوين. هو اول من امر بتعريب الدواوين هو عبد الملك بن مروان. واول من امر بصك الدينار الاسلامي. خلاص احنا لا نتعامل الا بالعمله بتاعتنا. وده غير جزء كبير جدا من الميزان الاقتصادي للعالم القديم. لان كده بعد كده قال الى ان الناس طبعا عمله الاسلام خدت قوه الفتوح اللي هتزيد جدا في عهد الامويين لغايه مستهل خلافه بنو العباس. خلاص بوفاه عبد الملك بن مروان احنا كده المفروض الخلافه تنتقل لعبد العزيز لاخوه اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز. خلاص ولكن هو رضاه. يعني قال له ايه لا هو رضاه. لو انا عبد العزيز كان مزاجه مش مزاج سلطوي قوي. فيعني قال له انت ايه جعل له اشياء في مقابل ان يتنازل عن الملك فيقول الملك مش هو مروان هو تفوق تحت عبد الملك وتحته عبد العزيز. فهكذا هيتبدل السلطه ده وده وولاد ده وده. فقال له ايه رضى بعض الاشياء ثم يعني صار الملك في ولاد عبد الملك. جه بعد عبد الملك الوليد وسليمان دول كل من اتى بعد عبد الملك بن مروان من نسله الا عمر بن عبد العزيز واحد من اولاده. وبعد كده الخليفه الاخير ده كان مروان بن محمد. ده يعني جاي في ظرف استثنائي بترتيب استثنائي. لكن حكم من أولاد عبد الملك حكم الوليد مباشرة سليمان مباشرة يزيد بن عبد الملك مباشرة هشام بن عبد الملك مباشرة. بعد كده أولاد أو فرع آخر يعني من أعمامهم أعمام أولاده. الدولة الأموية استمرت بقصور الذاتي من عبد الملك بن مروان يعني الوليد سليمان هشام الفتوحات بنفس القوة. المسلمين كانوا وصلوا لجنوب فرنسا يعني خدوا إسبانيا اللي هي حاليا جغرافيا نقدر نقول إسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا لغاية خلافة الوليد وسليمان ومستهل خلافة عمر بن عبد العزيز. احنا كده على رأس 100 هجري عام 100 هجري كانت الأراضي المفتوحة وصلت للأندلس في الغرب أرمينيا وأذربيجان أو معظم أرمينيا وأذربيجان الحالية معظم بلاد فارس معظم بلاد السند اللي هي الشمال الغربي شبه الجزيرة الهندية الحالية العراق كله الحجاز كله الشام كله مصر لغاية بلاد النوبة كل ده خاضع ليه بنو أمية. في نقطة فيصلية هتبدأ عندها توقف الفتح الإسلامي في أوروبا اللي هو الأندلس في آخر سيدنا عمر بن عبد العزيز ما استخلفش كتير يعني عبد الوليد قعد 10 سنوات تقريبا اللي هو ابن عبد الملك على طول سليمان قعد تقريبا 3 سنين أو 3 سنين وكسور بعد كده عمر بن عبد العزيز قعد سنتين بس في عصره المعركة المشهورة جدا اللي هي بلاط الشهداء أو بواتيه توقف المد ده في عصر بني أمية وإن كان في مراحل أخرى المسلمين وبالذات في عصور متأخرة شوية وصلوا المساحات ما حدش كان وصلها قبلهم اللي هو تقريبا نقدر نقول إن هو يعني استولوا على تقريبا ثلث فرنسا الحالية كانت خاضعة بس على فترات متقطعة لكن اللي انتهى إيه الفتح الإيه الفتح المستمر اللي هو الكاسح ده لا ده ما يعني ده لم يحدث بعد كده لم يحدث مرة أخرى حتى بعد الأمويين حتى في الفتوح يعني الموحدين مثلا توسعوا جدا في المساحة دي خدوا مساحات حتى لم يسبق لها أن حد تعرض لها لدرجة أن مثلا أعلى فتوح وصلت كان بينها وبين مثلا باريس 15 كيلو ولا حاجة خلاص لكن ما خلاص يعني ما فيش مفيش فتح واستقرار طبعا الحاجب لا الحاجب نكد عليهم تنكيد كويس جدا ممتاز والموحدين بعض أمراء الموحدين كانوا وصلوا للمناطق لكن يعني ايه جايبيات كده ما تستمرش بنو أمية كان نسبة الفتح انه عندهم الفتح فتح مستمر يعني ما فيش مساحة خدها بنو أمية وتراجع عنها ما حصلش الراشدين ما فيش مساحة خدها وتراجع عنها ليه هو بيروح يقعد شوية مين اللي بيدخل التابعين والحفظة القرآن وكذا فالبلاد بيستقر فيها الإسلام مع العدل لأنه هو لا يتعرض لأهل البلاد بما يسوءه خلاص فالناس بتفضل انه يظل إلا لو أهل قتال أهل قتال ومنع فبيعودوا ينزعوا زي الروم يعني القوط الغربيين اللي هم كانوا بيحكموا الاندلس لا خاضوا معارك كثيره جدا لغايه ما ايه كل نقدر نقول النخبه السياسيه اللي تمثل القوط الغربيين انهارت ما بقاش موجودين فما عندناش غير بيزنطة الشرقيه اللي هيفضلوا المسلمين بقى ايه ينفذوا معاها فين في المشرق. عمر بن عبد العزيز يعتبر حاله استثنائيه في عهد بنو اميه قعد سنتين. النموذج اللي احنا عايزين نستخلصه في السريع من عمر بن عبد العزيز ان الخلافه ممكنه يعني الخلافه دي مش حاجه في ناس كده يعني فكره ان هو يقول لك ايه الخلفاء الراشدين دول زمان خلاص وخلاص عمر بن الخطاب هنجيبه منين لا هي مش فكره واحد اصل الناس دايما بتستدعي يقول لك احنا عايزين خليفه راشد لا احنا مش عايزين خليفه راشد احنا عايزين ايه لا يعني احنا لا كل واحد لا احنا عايزين مجتمع راشد ليه لان الناس دايما بتبص على النموذج القديم يجي يقيس عليه ما بيركبش على الواقع بتاعنا ليه الخليفة القديم كان في رشد خلفاء راشدين ثم حصل انحراف ففي ملك الشيخ الإسلام تيمية الحنبلي كان يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب يعني الملك ده أقل من خلافة في العدل وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قاعدة منحرفة يعني إيه بدل ما كان الراشد ده بيجيب 98 97 99 على حسب بقى الاجتهاب والخطأ وبتاع الثاني ده نزلها 85% 82% كل الباقي ده مخالفات بيخالف عن قصد او لا يعود للشريعة فبيجيب كلام من دماغه فعد كده 85 لغايه ما جه عمر بن عبد العزيز طلعها تاني في مستوى 93 94 فالناس قالك ايه راشد خلاص فاحنا كنا بنقول ان الاصل ان الامه 85% من مقدرات العدل والرشاده موجوده في المجتمع الاوقاف والعلماء وحفاظ القران وعلماء الحديث وعلماء القران والمجاهدين كل ده موجود احنا حاليا في وضع مقلوب لا اللي هو الخلل في جميع انحاء المسلمين فواحد يقول لك ايه الخلافه ده نظام قديم لا يمكن استدعاءه ده اصلا في خلل في تعريف الخلافه هي الخلافه مش مش مش نظام يعني مش طريقه مؤسسيه او هيكليه دي فلسفه حكم اللي هي ايه فلسفه الرشد في الحكم والا في ناس احنا عندنا في الراشدين ما حكملوش على كام شهر على بعض سيدنا الحسن احنا بنقول عليه خليفه راشد حكم 6 شهور فين بقى لحق الرشد منين ده فلسفه الحكم اللي هيتبناها اللي هي واضحه ان هو المنهجيه اللي هو اذا عرضت عليه الاشياء فكر بها واتخذ بها قرارات هي راشد، يعرض الاشياء على الكتاب والسنه ولا يتعدها اذا استطاع. هو ده ده كده راشد خلاص. مش كده عمر بن عبد العزيز قعد سنتين خليفه، واحنا بنقول خليفه راشد ومعجزه الاسلام. وايه السبب؟ ان هو قدر يعلو بالممارسات اللي هي فلسفه الحكم الى درجه الرشديه. لما يجي اي حد بعده ينزل تلاقيه بيه ملك، يعني هشام بن عبد يزيد بن عبد الملك جه وراه، وهشام بن عبد الملك جه وراه، نزلوا بايه تاني؟ رجعت الفلسفه ايه، لكن الناس كلها كانت مدركه الفارق ما بين ايه، ما بين اللي قبله واللي بعده. درجة من بعض النوادر ان واحد دخل على يزيد بن عبد الملك او هشام بن عبد الملك بتظنه يزيد اللي بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز على طول. كان عبد الملك بن مروان اقطع جد الرجل اللي بيتكلم اللي هيتكلم في قصتنا ده قطعه ارض، ادها له كده بغير وجه حق. ها فجه الوليد ابن عبد الملك اقر على هذه الارض، جه سليمان اقر على هذه الارض، جه سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لا والله لا، انا ارد الحقوق لاصحابي، واي واحد واخد حاجه مش حقه يرجعها. وبدا بالبيت المرواني وبدا ببيت الخلافه، فالناس ايه قالوا لا ده الراجل راشد وبدا فكل الناس ادت ما عليه. فجي الراجل بعد وفاه عمر بن عبد العزيز دخل على يزيد فقال يعني عبد الله الخليفه، يعني كان عبد الملك بن مروان كده بيقول، بصوا العباره بيقول ايه، كان عبد الملك بن مروان قد اقطع جدي قطعه ارض ثم اقر عليها الوليد ثم اقر عليها سليمان ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاسترد الارض. فيقول له طب انت عايز ايه؟ يقول له انا عايز ارجع لي الارض ثاني ادهاني ثاني. فيقول له طب قاعد عليا مقالتك. يقول كان عبد الملك بن مروان ولا يترحم عليه قد اقطع جدي قطعه ارض ثم اقر عليه الوليد ثم جاء سليمان فاقر عليه ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيقول تذكر من اقطع اباك وجدك الارض فلا تترحم عليه، وتذكر من اخذ منكم الارض فتترحم عليه. ده بقى اللي هو بيسميه فرويد اللاوعي. هو في لاوعيه عارف ان ده عادل ودول مش عادلين، وعارف ان ده اخذها منها بحق ودول ادواله بغير حق، بس هو ايه من جواه لا يسع. هو فقال له تذكر؟ لا والله لا اجري الا من ترحم اجري يعني الا فعل من ترحمت عليه. يعني عمر بن عبد العزيز وقال له لا هو ما اخذها منك انا ما رجعها خلاص ما رضيش ده. ليه؟ لان عمر بن عبد العزيز كان ينطلق فعلا من منطلق ايه شرعي، لا ما اقدرش لا جنيه زياده ولا درهم زياده وبتاع. ده قال لي ده خير فاطمه، فاطمه دي مرات عمر بن عبد العزيز، دي حاله فرديه كده من الناس، جدها خليفة أبوها خليفة أخوها خليفة أخوها خليفة جوزها خليفة، يعني اللي هي إيه أي راجل يمت لها بصلة من أي حتة خليفة. سيدنا عمر أول ما تولى فاطمة دي بنت عبد الملك، فأبوها خليفة وأخوها الوليد خليفة وأخوها سليمان خليفة وجوزها عمر بن عبد العزيز خليفة، فمن أعز النساء السيدة فاطمة دي. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى خيرها قال لها إيه، الله يطلقك يا تردي كل الفلوس اللي أخذتيها من بيت الخلافة بغير حق، يعني أي حاجة أقطع عليك أبوكي أخوكي أخوكي ومع البيت كله مليان خلفة كل واحد إداك فلوس ليست من حقك هترديها. فقالت له لا والله لا أختار عليك شيء. وكان تعيش في يعني عمر بن عبد العزيز أخوانا هو مر مستو برضو أنه مر بمرحلتين، يعني الرجل كان من بني أمية أمير ملك، هو ملك في ذاته بل حكى أمير المدينة في عهد إيه؟ يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز من جوه بيت الخلافة، فكان أمير، كان امير مرفه جدا. يعني كان سيدنا عمر العزيز يتكلم عن نفسه يقول كنت البس الثوب من الحرير حاجه طارئه وغاليه جدا، يقول البسها مره فيعني حسها بيت قديمه واستخشنها كانها خشنه. وبيقول لما مات وهو خليفه احصوا ثمن لبسه ونعله والادوه اللي بيتوضى فيها ومش عارف ايه كلها ما جابتش مش عارف 8 دراهم ولا 12 دراهم، بقي فقير وما ياكلش غير عدس. طبعا لما نقارن عمر بن الخطاب يعني هو كان بياكل عدس يعني وصل الثاني كان، بس انا لما اكلمكم عن واحد يعني ايه خلاص الحياه الاسلاميه جوه العالم الاسلامي خلاص تم تحويرها بالكليه بقت منعمه جدا جدا جدا. فالرجل ايه بيلبس حاجه خشنه يقول لك كان هو لا لا هو هو لو هو امير وهو امير الريحه المكان اللي يعدي منه اي لو عدى من حته يقول لك الامير عدى من الشارع ده بسبب الريحه اللي سايبها، يعني كان حاجه غايه في الترفيه. لما صار خليفه صار غاية في الزهد والتقشف والديانة وبتاع. عشان كده احنا دايما نقول سبحان الله العظيم، هي فكرة الايه ان هو النموذج عمر بن عبد العزيز يعني يقول ان ينفع الصلاح الفردي، ان الانسان ارادته حرة فعلا لو تاب تاب الله عليه، وان الامة مخيرة ما بين الرشد والغي، وإلا ما دول رعية الوليد ورعية سليمان. الرواه المؤرخين يقولوا ايه، في عهد الوليد كان الوليد مهتم جدا جدا بالعمران، فكانت الناس كلها مهتمة بالعمران كلها، فكل واحد يعمل بيت كبير واصل، وكانت الناس يتفخرون في بالايه بالعمران. لما تولى سليمان كان بيحب الاكل والنساء قوي، فالصيد ده كان، فكان كل اذا التقى الرجلان يقول له انت جبت جاريه بكام، جبتها شكلها ايه، جبتها منين، والاكل انواع الاكل، اتكلموا في الاكل الناس كلها على هيئته. لما تولى عمر بن عبد العزيز يقول لك انقطعت الناس للعباده والجهاد وايقاف الاعمال للخير والتقشف في الحال، بالرغم ان هو نفس الرغد ونفس الوسع في طب ايه الحكايه، نفس العيله وهم نفس الناس، وهو هو من نفس البيت، بل هو كان من المرفهين، اللي فكره الانسان حر اذا تاب تاب الله عليه. الامويين هم نسل البيت ده اللي هو منهم. سليمان بن عبد الملك هو كان بس في قدر من الديانة لأنه درس علم ويعني اختلط بناس من الفقهاء وكذا. فمرة سليمان بن عبد الملك دخل عليه واحد من الخارج، فدخل شتمه وشتم أبوه، قال له يا فاسق يا ابن الفاسق، حاجة زي كده، هو خليفة. فجاب عمر بن عبد العزيز قال له تعالى، عشان أنت لما بنقتل حد أنت بتلومنا. قال له قول له أنا إيه، قال له أنت فاسق وأبوك فاسق. قال له بيقول للخليفة واللي بيشتمه ده عمه عبد الملك، فقال له ماذا أفعل به، قول أنت بقى، أنت الحكم لي. فسيدنا عمر العزيز فكر شوية، قال تسبه كما سبك وتسب أباه كما سب أباك، بس مش القصاص في الإسلام، اشتمه زي ما شاف، قل له يد اشتمه بابو اشتمه. فقال له فقط، عملوش حاجة زيادة كده؟ قال له لا. فضرب فأمر بضرب عنقه، قتلوه طبعا اللي هو الراجل اللي شتم يعني. سيدنا عمر بن عبد العزيز هو اللي هو من نفس البيت الأموي ده، يقول لك كان معدي مرة على واحد في المسجد، فالراجل نايم، فسيدنا عمر العزيز مش واخد باله فدافع على رجله. فالراجل قام، عارفه لما واحد يقوم في المترو ويقول لك ما تحط عرقك، فقال له أعمى خليفة. فالحرس همه بيه فقال دعوه. قال له لا مش أعمى. فقالوا له ازاي ده شتمك او حاجه، فقال سألني أعمى، قلت لست بأعمى خلاص. بيقول له انت أعمى؟ قال له لا مش أعمى. خلاص كده. الشعراء كانوا بنو مية بيعطوا في القصيدة والقصائد أموال مهولة جدا، وفيها من الباطل والتفاخر بغير حق. لما جه يدخلوا عليه عمر بن عبد العزيز وهو كان من أهل البيان والعربية وأحفاظ الشعر، يقولوا له فلان على الباب، يقول لهم فلان اللي قال كذا كذا، لا والله ما خش عليه أبدا، فلان ما خش عليه أبدا. في الآخر لم يسمح إلا بدخول جرير، قاعد يتكلم معاه، قال له أنت من الفقراء؟ قال له لا. طب من أهل البيت؟ لا. طب مش عايز يديله فلوس بس مش قادر؟ قال له والله أنا مش لاقي لك أي مفرط من المفرط الشرعي. وراح مديله مش عارف 8 دراهم ولا 10 دراهم من تحت الفرشه، قال له دول بتوعتي يعني، لو انت عايزهم خدهم، ولو مش عايز تاخدهم احسن، لان انا مزنوق. هو يعني والله يعني لو ان الراجل كان فعلا فقير يعني هو يجيب منين فلوس؟ خلاص. فسيدنا حتى جرير خدهم وخدهم سيدنا عمر بن عبد العزيز، ويقول يعني دول من ابرك الاموال، وقال في شعر قال يعني ده ايه، وقال للشعراء قال لهم انسوا محدش هيخش عليه ولا حد هيمدحه، لانه الراجل ده مجالسه صلحاء وفقهاء وقراء وكذا. فكانت ايه عمر بن عزيز نقطه قويه جدا. لو عايز حد عايز يقرا حاجه بليغه، والا عمر بن عزيز مش محتاج يدرس دراسه معمقه يعني، مش مكتوب في حدود علمي حاجه دقيقه قوي في اللي انا بفكر فيه، اللي هي فلسفه الحكم، اللي هي فلسفه استعاده الخلافه، ازاي تحول ترجع الرشد بعد الملك الجور، دي محتاجه، دي فلسفه الحكم، ايه اللي عمله، ايه القرارات اللي خدها، هات قرارات كتير. والا في كتب طبعا كتيره جدا، دكتور احد كان اسمه حاجه السيد الاهل كان عامل كتاب جيد جدا عن مناقب عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي الحافظ كان ليه كتاب عن مناقب عمر بن عبد العزيز او سيره الخليفه عمر بن عبد العزيز. لكن لو حد عايز يقرا كتاب حاجه ادبيه قوي، معجزه الاسلام عمر بن عبد العزيز. ما اعرفش حد برضه يعني في حدود اللي اعرفه، ممكن تدور وممكن تلاقي، لكن معجزه الاسلام عمر بن عبد العزيز بتاعت خالد محمد خالد كل كتاباته عن الصحابه روعه ما عدا اللي هنقوله. لكن مثلا رجال حول الرسول رائع، خلفاء الرسول رائع، اللي هو ايه بين يدي عمر وجاء ابو بكر ودعا عن عثمان، معجزه الاسلام عمر بن عبد العزيز، وليه حاجه عن سيدنا علي، كلهم كويسين الا كلامه عن علي بن ابي طالب وكلامه عن عثمان بن عفان، لانه ايه هو رجل حاطب ليل، هو الرجل اديب وكان ماركسي واسلم يعني تاب واناب لانه كان كافر. يعني انا بقولش ماركسي توجه اقتصادي، لا اعتقاد، يعني الرؤية مادية للكون وكذا، هو يقول عن نفسه ذلك. ثم يعني هو كتب زمان كتاب فيه كلام عن القرآن والسنة وبتاع، وهو ماركسي اسمه من هنا نبدأ، ورد عليه ساعتها الشيخ محمد الغزالي من هنا نعلم كتاب. ثم أسلم وحسن إسلامه وكتب رجال حول الرسول والخلفاء خلفاء الرسول، وكتب كثير جدا من كتابات، ما عدا الكتابتين اللي مش كويسين، هما طبعا أسلوبه الأدبي فوق الروعة، يكاد لا يبارئ أحد في العاطفة والكتابة عن الصحابة أبدا، يعني أسلوبه راقي جدا. وحتى اللي أنا بقول عليهم وحشين دول الأسباب حديثية لكن وتاريخية، لكن الكتابة الأسلوب أسلوب عالي جدا. لكن مثلا 90% من الأحاديث اللي جابها التاريخية موضوع مكذوب في علي وعثمان، لأنه الراجل بيروح لكتب التاريخ المدونة ولا يميز، لا أسانيد ولا رجال ولا بتاع مش عارف إيه، ويروح واخد كتب أدب يروح واخد. ف يعني كتاب ممكن يعني حد تقرأ وبتبكي بس غلط، يعني هو يعني هو كان المعلومات اللي موجودة جواه مش دقيقة. لو حد عايز يقرأ حاجة كويسة في المساحة اللي احنا بنستبعدها دي، في الدكتور عبد الله الغبان ليه رسالة ماجستير ودكتوراه، مرويات فتن مقتل عثمان بن عفان، مرويات مقتل عثمان بن عفان كويس. بس لا انا فكرة الكتاب اللي انا بحيل عليه ده ايه اهميته، انه هو حديثي، ده دكتوراه وماجستير في الحديث بس، يعني واخد كل المرويات من كل كتب السنة من كل كتب التاريخ وحاكم عليها اسناديه، لغبان عبد الله الغبان ومقتل علي الاثنين ماشي. ما هو الكتب يعني هو ما فيهاش مشاكل، الثاني ده ممحض الروايات كلها. هو دي الميزه، ليش عمل كده؟ جاب الاربع روايات وجابهم من ورا، يعني جابهم قال لك طب هنجيب السند، طب هنجيب المسند، طب هنجيب التفسير اللي هو اني فيهم الدوله الامويه ومصاحبها من يعني قيام الدوله الامويه. بص عليه نبص. لا انا عارف وانا عارف وعارف عارف العشر، لكن انا على فكره منهج النقد الحديثي المرويات اللي هي كلها نبص عليه. يعني اول مثلا حوالي 120 صفحه بيتكلم عن رواه الواقدي وزيد بن عمر وطبعا كل كتب التاريخيه وخليفه بن خليفه بن خياط والطبري طبعا اللي هو مبوظ الدنيا كلها. ما هو هي دي الفكره، ان هو بيقول لك الغبان كان عامل كده بس نسيته ان هو ايه مستوعب، وعشان كده انا بحيل عليه. فالكتاب مرويات مقتل علي للغبان، مرويات مقتل عثمان للغبان، والاثنين موجودين مرفوعين بي دي اف على الوقفيه، هم طلعت طبعه العبيتان. طيب بوفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز، بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك، احنا تقريبا ما فيش لا هو عمر بن عبد العزيز الاغلب الظن الراجح ان هو مات مسموم، وهو الاغلب الاعم ان هو سم من داخل البيت، من داخل البيت الاموي. ليه؟ لانه هو واحد هو تحول عن يعني البيت الفرع. اثنين الناس النموذج ده لو استمر الامويين هيشيلوا طين، يعني هم كانوا خد كل املاكهم وفلوسهم اللي واخدينها بغير حق. اثنين ان الناس هيقولوا له لحظه هو كده، ما احنا يعني ايه طب لا رجع كمان الموضوع بيعه، يعني هالخلافة هتخرج منهم بالكلية، لأن عمر بن عبد العزيز عمل كده أول ما تولى. أول ما تولى هو متبلي، تولى إزاي؟ سليمان بن عبد الملك هو بيموت استشار وزيره وهو رجل عالم وفقيه وبتاع رجاي بن حيوة، فقال له أنت أولي مين؟ أولي أخويا مسلمة. قال له لا ده في حصار الروم وإحنا مش عارفين إنه حي ولا ميت، توليه وإحنا مش عارفين حي ولا ميت. هو يقصد إن هو إيه؟ يقول له طيب أولي ابني، يقول له ده صغير وناس يتلعبوا بيه وبتاع مش عارف. قعد يقول له طب أعمل إيه؟ أنت شايف مين؟ قال له والله انا شايف عمر بن عبد العزيز كويس وانت بتحبه وجوز اختك ويعني حالات كده. فقال له وابن عمك وما تعلم من الفقه والدين والعقل وكذا. فقال والله لا اكتبن كتاب ليس للشيطان فيه نصيب، يعني انا هو اللي. ودي من حسنات يعني رحمه الله، لانه القرار ده يعني خلى الامه تاخد نفس كده اللي هو ايه ممكن يعني الارض بعد ما ملئت جور وملئت عدل. ودي الروايه دي رؤيه شافها عمر بن الخطاب لما استيقظ من النوم، شاف قال له رجل من يعني من نسله هو ابن حفيدته ابن عاصم اتجوز بنت بائعة اللبن. بنت بائعة اللبن دي اتجوزت اللي هي مرات عبد العزيز اللي هي امه او لا امه جد جدته لا امه على طول. ما هو عاصم يتجوز بنت بائعة اللبن، عارفين قصة بنت بائعة اللبن عمر بن الخطاب دي خلفوا ماشي ايوه. هو اتجوزت تحته لما نزلت اتجوزت عبد العزيز، عبد العزيز ده ابو عمر، عمر بن عبد العزيز عاصم اتجوز بنت بائعة اللبن، الاثنين خلفوا بنت، البنت خلفوا اتجوزت عمر بن عبد العزيز، اتجوز عبد العزيز خلفوا عمر بن عبد العزيز. خلاص المهم ان هو من النسل ده، يعني ايه الجوازه دي تطلع ده عمر بن الخطاب وبنت بائعة اللبن، يعني الاثنين ايه يعني حاجه عدل وتقوى وبتاع، سواء في بيت الخلافه او واحد من احد الناس. لانه هو من بيت يعني يعتبر يعني مش كل بيوت ملوك، لا ده جاي من حد من احد الناس، ولكن احنا بنقول ايه يا ريت الناس كلها ما تبقاش ملوك بالطريقه دي، يعني مطلعين حد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز. صحيح، ما احنا بنقول ساعتها كان صح ليه، وهو افضل من الاصلاح من خارجه. حلو، ساعتها ليه اللي كان اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، تنقضي عرى الاسلام عروه فاولها انقضاء الحكم واخرها الصلاه، فلا ساعتها اللي كان انقضى ايه الحكم فهو غيره بس، فلما جه حاكم عادل صلح امور الناس لانه لم يكن يتغير شيء اسفل، الناس كانت تتبايع على تتبايع بالحق، وكان القضاء بالحق، وكان الجهاد على الحق، وكان العلم العلماء هم اللي بيعلموا الناس ويفتوا الناس، فجسم الامه سليم، اللي فاسد الراس. فعمر بن عبد العزيز لما جه اصلح الراس صلحت الامه، فبقت خلافه راشده هو خليفه راشد. طب ليه برغم فساد حكم بني اميه الى ان الامه لم تفسد؟ ليه ده جزء من ان الاسلام مولانا شبكه العلاقات الاجتماعيه اللي هي العرى اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، العرى دي معموله كده، فانت عشان تبوظ حاجه منها بوظ ازاي؟ يعني ايه اللي ممكن ينزل تحت؟ يعني مثلا واحد السلطه في هذا الوقت، ده سؤال كويس، السلطه في هذا الوقت في وقت الخلفاء الامويين وكذا لم تكن لديها سلطه الدوله حاليا، يعني مثلا ما يقدرش يغير التعليم، ما يقدرش يغير الاعلام، ما يقدرش يحط مناهج الكتب، ما يقدرش يحدد ايه الصواب والخطا، يعني في حاجه اسمها الجماعه العلميه، القضاء، القاضي نفسه حتى في عز بنو اميه كان يتجاوزوا في حدود السلطات اللي في ايدهم، يعني يجيب واحد هو يقتله خلاص، لكن يودي الواحد للقاضي، القاضي كلامه هيمشي عليه غصب عنه. ليه؟ لان العلماء موجودين، القضاة والمجاهدين، لما حد هيجاهد الجزء المجند اللي هو اللي بياخد راتب وبتاع، ومعاه مين؟ معك تابعين وتلامذة الصحابة وحفاظ القرآن والمحدثين، فكان الموضوع كله، بل في كثير من الصحابة كانوا بيحاربوا في الصحابة وأولاد الصحابة في جيوش الأمويين من أيام سيدنا معاوية لغاية خلاص، كل ده في فكرة الخيرية العامة دي، فأنت جسم كله إيه؟ الرأس بس العروة الأولى دي، عشان كده يقولوا إيه مجدد المئة الأولى مين؟ إيه اللي كان انقضى من حوالي الإسلام؟ الحكم، رجعه تاني بعد كده تن تن تن تن تن تن تن عما عشان كده فيجي واحد تلاقي ايه الدنيا تحت، انت عايز تغير اشياء. ابن عمر، سيدنا عمر بن عبد العزيز ابنه، وكان فقيه وعالم وبتاعه، مات في وفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز، بل يقن وصم، كانوا خايفين لا يورث ابنه، فقال لك ايه احنا نقطع الاول نجيب ابنه وثم قتل. في اغلب الروايات ان هو في اغلب الظن ان هو سم ابنه هو، لكن ابنه ده اظن اسمه كان عبد الله، كان رجل صالح وعلى فقه وديانه وكده. اول ما تولى على طول عمر بن عبد العزيز، فاستاذن الحرس قال لهم عايز ادخل على الخليفه، فدخلوه فلقيه نايم، راجل مجهد، وكانوا دفنوا ابن عمه الخليفه وبتاع، قال له قوم انت نايم ليه؟ قال له بريح شويه تعبان، استني تيجي الصلاه، معاد الصلاه هقوم اخطب في الناس واقول لهم اللي ليه مظلمه يجي خدها. قال له لا تقوم دلوقتي، يعني انت هتنام كتب وده لسه في مظالم لم ترفع، انتوا شايفين الحب. مره تانية دخل عله قال له ايه كميه البدع والحاجات المخالفات دي اللي موجوده وانت خليفه هو ما اتغير؟ فسيدنا عمر بن العزيز قال له مقوله، المقوله دي تنفع تبقى قانون تغيير برضه، اللي هو قال له ايه؟ قال له يا بني اني اعالج امرا قد شاب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، واذا ذهبت اغير البدع اللي الناس اعتادت عليه، قالوا قد غيرت السنه، ده الناس المعتادة عليه خلاص، وإني أخشى أن أحملهم على الإسلام جملة واحدة فيرفضوه جملة واحدة. هي دي الفكرة. سيدنا عمر بن عزيز راسل سالم ابن عبد الله بن عمر حفيد عمر بن الخطاب، يعني سيدنا سالم حفيد عمر بن الخطاب، راح بعت رسالة أول ما تولى الحكم، بعت رسالة لطيفة جدا قصيرة جدا على هيئة رسائل العلماء في هذا الوقت، وقال له إني عزمت أن أسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب، نفس الحكم نفس المنهج، فأرسل لي بأقضية ورسائل عمر بن الخطاب. كلام حلو. فسيدنا سالم قال له ايه اللي هي فكره الشبكه، ان هو الشبكه هي اللي كانت بتحكم مش عمر اللي كان بيحكم، الشبكه. قال له ايه؟ قال له جزاك الله خيرا ودينيه حسنه وبتاع. قال له ولكن اين لك برجال عمر؟ يعني انت واحد يقول لك ايه انا عايز امشي بحكم عمر الخطاب، انا هعمل زي عمر الخطاب. يا عم عمر الخطاب لما كان عايز يبعث مقاتل كان بيبعث سعد بن وقاص، ولو عايز يبعث حد يفقه الناس كان بيبعث سيدنا سلمان الفارسي وابو الدرداء، ولما كان بيبعث مش عارف ايه عبد الله بن عباس، ولما كان يعني ايه على راي واحد صاحبنا كان يقول الواحد لو عايش ايام الصحابه انت تطلع من البيت مراتك صحابيه، يعني ما هو صحابي متجوز صحابي وحماته صحابيه، بص يا اخي حد حماته يعني حماته صحابيه، جيرانه صحابه، اللي بياع صحابي، القاضي صحابي، الشرطي صحابي، الخليفه صحابي، كل الناس. فانت ايه خلاص الوضع يعني فيه قدر من الخيريه والديانه وبتاع، حاجه عظيمه جدا. سيدنا عمر بن الخطاب في عصره في الفتوح لما فتحوا خدوا كنوز كسرى، فهو بيجيبوا له الحاجات اللي جت اديت اليه الغنائم، فقعد لبس وراي كسرى لبسه والحاجات اللي بيلبسها الذهب وبتاع، واللي ده مسكها واحد ممكن يكون مش لاقي ياكل لان العرب كانوا فقراء والوضع صعب وبتاع في الفتوح، خدهم وادهم. فعمر بن الخطاب مسكها بعصايا كده وبص سيدنا علي قال ان الذين ادوا هؤلاء لأمناء. مين اللي يؤدي ده؟ ما كان سرقه، كان خده، ومفيش اي ضبط ولا حصر بالطريقه المعاصره ولا حاجه، ده واحد جه خد شويه حاجات لفهم في بتاعه واداهم للامير قال له انا لقيت دول توديهم ترجعهم للخليفه عشان بيت مال المسلمين. فسيدنا علي بن ابي طالب قال له ايه وده قانون، قال له ايه راوك راوك عفت فعف ولو رتعت لرتع، يعني هو لو شايفينك حرامي اسرقوا زي، لكن لما شايفين الخليفه متحرك في اشياء لا يتحرك فيها اي انسان طبيعي، فقال لك لا ده يا عم بلاش عمر. سيده عتيكه زوجة عمر، وسيده عتيكه اتجوزت كثير من الصحابه، يعني توفي قتل واستشهد كثير من زوجاتها لغايه ما رست على عمر، لغايه اتجوزت بعد عمر واحد او اثنين، لكن وكانت عشان عمر الخطاب كان بيحبها، يعني هي من زوجاته المفضله عنده. مره قاعدين قال لها انا جالي في بيت المال مسك او طيب او عسل، فانا عايز حد ايه يقسمه، بس يكون حد ايه ما يكونش احمق، يكون بيوزن ايه عشان هيعمله في حته صغيره بحيث لو هيتوزع على الناس يتاخد يبقى عارف مديك حاجه بكام وكده. فقال لها انت بتوزني كويس تتحري تجيبي حد عاقل معاكي يوديك الحاجه تقسميها؟ قالت له ماشي. فهي عماله ايه عارفين انا راجل شغال في العطور، هرجع رايح البيت ريحتي ايه ملوخيه، هرجع ريحتي ريح عطر بسبب الشغل خلاص، ما انت بتمسكه. فهي عماله تنقل وبتاع، بعد شويه بقي فيه في ايديها، فسحوا في هدومها عشان تكمل وتشتغل. تاني يوم اخر اليوم خلصوا الستات مشيت وهي قاعده في البيت، وسمع عمر الخطاب دخل لا هي الريحه دي، قالت له احنا كنا بنقسم العفه مسك الهدوم شمع قال ايه ده، قالت له طب ايه احنا هنعمل ايه يعني، طب اعمل احرق صوابعي يعني هتروح في القلب. فقعد يطلع عينيها وتعبدوا ربنا ازاي واللي انتوا خدتوه والهدوم والمسلمين وبتاع. تاني يوم جور الحريم يملوا معاها هيكملوا، فهي تمسك شويه تحطهم وتحط ايديها في التراب، تمسح ايديها في التراب وتطيش وتعملهم في الحيطه ولا انت اتجنيتي؟ فهي قالت لهم لا ما انتوا ما شفتوش عمر بن الخطاب عمل ايه امبارح. فده واحد لما انا شايف الخليفه كده هيطلع ايه بقى الناس، عمر بن عبد العزيز عايز يمشي بالطريقه دي نفس الحكايه، هو كنموذج بس برضه الناس بقيه الناس ده اللي بيت الامه ويرافض ان هو يستقيم. بقى عمر بن عبد العزيز يقال ان هو خليفه بيت المال المسلمين قاعد بيعملوا له جرد، فعد عليه ايه عطر بنقوله عطر، فراح عامل كده استنوا انا خيره منه ما يعدوا، فواحد قال له ايه قال له يعني اصلح مال امين ايه تعمل كده ليه ماله فجن ده ولا ايه. فقال له هل ينتفع الا من رائحته، يعني انت خدت حاجه مش بتاعتك، فانا ما هتسئل على ده ان هي ايه، فهو ده النموذج خلاص. بس مين تحته عايزين شبكه عمر، عشان كده في خلفاء جو في عصور معينه كانوا من الفقه والديانه بمكان، بس كان تغير حاد الشبكه الاجتماعيه خلاص، فالاصلاح كان ايه ابطا واقل قدره وبتاع وهكذا. احنا مشكلتنا الموضوع الحالي ايه، ان تقريبا انت ما تعرفش اي حاجه من تجليات الاسلام موجوده في حياه الناس. سيدنا ابو الدرداء يا مولانا في الشام ده أدرك عمر الخطاب وأدرك أوائل بني أمية أوائلها، واحد دخل عليه في المسجد سيدنا أبو الدرداء قال له يا أبو الدرداء أترى لو دخل علينا رسول الله أو أترى لو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا أينكر علينا شيئا مما نفعله، يعني في حاجة ممكن يقول لنا أنتوا غيرتوا أو بدلتوا السنة؟ فبكى سيدنا أبو الدرداء قال والله لو دخل عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيء إلا قبلتكم، يعني ما بتعملوش ولا حاجة شبه اللي كان الناس بتعملها أصلا إلا القبلة، يعني الصلاة والقبلة بس، أنتوا بتصلوا مجتمعين كهيئة المسلمين والقبلة. سيدنا الحسن البصري أدرك 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي، فقال رأيت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأيتموهم قلتم مخاريق، لو شفتوهم تقولوا مجانين، يعني بيعملوا حاجات طبعا إيه ما تمشيش على ما اعتاده الناس خلاص. ولو رأوكم قالوا زناديق، يعني لو شافوكم اقول لهم لا اكيد دول مش مستقيم، مش دول كفار، هم المسلمين هيجوا امتى؟ قال لك لا انت قاعد مع المؤمنين دلوقتي يا فندم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول الرجل منكم في المجلس الكلمه والكلمتين، يقولها مره ومرتين وثلاثه في المجلس الواحد، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، لو واحد قالها نقول ان هو منافق، وانتم تقولوها في المجلس الواحد مره واثنين وثلاثه. ومنها فكره كثير جدا احنا من المزاح في الامور الدينيه، في حاجات كثيره جدا احنا نتساهل فيها بسبب شيوع الجهل والاستخفاف بامور الديانه، حتى من الملتزمين، حتى من كثير من الناس المشتغله بالعلم وكذا، وهو في الاصل يعني الامور زمان ايام كانوا تطعن في ايمان الرجل، يقول لك ده منافق ولا حاجه. تمام. شاهد اني خلافه بنو اميه، يعني ذروه خلافه بنو اميه نقدر نقول خلاص كده البيت الاموي قدم اقصى حاجه عنده، ما يقدرش يعمل اي حاجه تانية من ناحيه الملك وكذا، وكل الفساد اللي عملوه كان وصل بقى لمفاصل المجتمع، كان هشام بن عبد الملك اللي هو احنا هو بنقول عمر بن عبد العزيز، جه بعده يزيد بن عبد الملك، بعد كده هشام بن عبد الملك، من بعد هشام بن عبد الملك استخلف 20 سنه، برضه كان ملك من ملوك الممكنين جدا لبني اميه وكذا، ولكن كان في وقته الناس ضج بيهم الحال، خلاص وصلوا لمرحله ان بني اميه دول ما فيهمش رجا. ليه؟ عمر بن عبد العزيز جه مع الراجل ما خلوش يقعد سنتين على بعض، والبيت الامه معترض وبتاع، فبدات الناس تتململ، يعني ده ظلم. طب مين اخر حد حارب بني اميه؟ عندنا الخوارج موجودين وقاعدين، وبرضو الدولة الأموية قادرة ان هي ايه تحجزهم وكذا، والمتشيعين لعلي بن ابي طالب، اي واحد ليه هوى لعلي بن ابي طالب او قال البيت بالجملة بسبب المظالم التي وقعت عليهم وقتل سيدنا الحسين وكذا وبتاع، فايه ده ممكن. فبدأت الناس يعني الناس مستعدة لهذا، فبعض الناس من ولد العباس، طبعا العباس من اولاده سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس واحد من اولاده اسمه علي، علي ده تحته واحد اسمه ابراهيم، فبدات كثير جدا من اولاد سيدنا عبد الله بن عباس يعني منهم من بعض يتعهدون ان هذا الامر يجب ان يزول، وانه يجب ان يدعى الى يعني تجاوز خلافه بنو اميه، بل الخروج عليهم، بل تغييرهم بسبب الظلم والجور وتبديل الديانه وكذا وبتاع. طيب المشكله ان بنو اميه دوله يعني متماسكة جدا في الداخل، طب لو قعدوا في الشام في العراق في الحجاز، المناطق دي اتجربت كلها، العراق حصل 15 خروجات قبل كده كلها قتلوا، الحجاز قتلوا، الشام ده عقر دار الخلافة، لو بعد اكتر من كده مش هيروح في حتة، فايه؟ فبدأوا راحوا توجهوا ناحية أراضي العجم اللي هي ايه؟ خراسان، وإن كان هم الأصل في الأصل قريبين منهم، كانوا يعني في العراق والشام يعني متوزعين، خلاص؟ فبدأت ايه؟ دعوة في السر، الدعوة ايه؟ بيدعى فيها الناس يقول لهم انتوا عاجبكم الوضع ده، يقولوا لا مش عاجبنا، طب لو واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام للخلافة وكذا تنصروه، ولا الناس تخذله زي ما خذلوا سيدنا الحسين، شوف لما خذلوه احنا وصلنا لفين، اهو ملكهم وبتاع. فبدأت الناس تميل الى هذه الدعوة سرا، ان ايه يدعى ليبايع الناس الرضا من آل محمد، ما يرتضيه أي واحد ترضان أمة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبول يبقى خليفة وكذا. فأخذت هذه الدعوة تسري بين الناس، ومنطلقة من إبراهيم وأولاده اللي هم أبو جعفر المنصور وعبد الله، يعني مجموعة من آل البيت العباسي، وعلى رأسهم إبراهيم. الموضوع بيزيد بدأ يتسامع به من أواخر يزيد بن عبد الملك، وصل ذروته في خلافة هشام بن عبد الملك لأنه طول قعد 20 سنة في الموضوع، وكان هو يعني علاقته حسنة بهم، كل شوية يقول لهم تيجوا تشرفونا تاخدوا أجيبكم ويعطيهم من المال وكذا بحكم القرابة والديانة وشرف آل البيت، ولكن هو الرجل إيه يعني منهم بيأمنهم ومنهم عايزهم قريبين منه، يعني كل شوية تقولنا، فقالوا له إحنا بعدنا شوية حتة اسمها الحميمة، قالوا إحنا إيه يعني بعاد شوية، قال لهم لا نحب برضو الجولي وبتاع، لغاية ما في آخر حياته يعني أكثر الناس من المقولة أن في حاجة فعلا بتحصل مش مجرد إشاعات وكذا. وهشام بن عبد الملك كان من الحزم وكذا أنه أدرك أن ممكن يحصل خلل كبير، ولكن كان يستبقيهم، يعني هو مش عايز إيه يعني يعمل مصيبة تانية زي اللي حصلت في بداية إيه خلافة الأمويين، فيعني اشتد عليهم في الكلام وكذا، وقال والله يعني لو أنا صح لدي شيء مما يقوله الناس؟ قال له انا مش هعمل لك حاجه، انت راجل كبير وكذا، انا هقتل لك ولادك، مش لان انت ايه ومش الناس يعني عايزه تبيعهم وكذا، انا هقتلهم لك. فلو ايه لو لو قال له لو ثبت عني، قال له انا كل اللي بيتقال لك كذب وكذا، واحنا ايه مفيش احنا براء من اي هذا، اما الناس لو بتتكلم ان هم بيحبونا ولا بتاع، فليس ليس للرجل يعني مذبه او عتب في ان يحبوا الناس. قال له لا انا ما اتكلمش في ده. فقال له خلاص ليس عندنا الا هذا، احنا ما فيش اكتر من كده خلاص، وامضى. ودي كان تقريبا يعني ايه دايما المؤرخين يقولوا لو كان قتلهم لو كان قتلهم كان لا لا لا هو في البدايه هشام هشام لا زي لا لا لا انا لا انا ما اتكلمش على التعرض، لا انا اتكلم على دعوة البنو العباس. اه لا على لا تعرض لآل البيت، تعرض لآل البيت نقدر نقول انها مستمره طول الوقت، لكن تخفت وتعلى على حسب مين فيهم. لما بيظهر واحد فيهم يعني يمكن يشار للبنان او يبقى قائد اجتماع، او كمان بالذات لو عالم ومقاتل لا الموضوع بيبقى فيه ايه فيه. لكن هو الجديد انه الفرع العباسي المره دي، هو الغريب ان ايه هم كانوا بينادوا للرضا من آل محمد، بس هم كلهم من نسل بنو العباس. يعني الناس كانت متصوره اللي بيحب العلويين وبيحب اولاد سيدنا علي وبتاع مع هذه الدعوه، بس مش عارف انه اللي بيدعوا لها ناس من نسل العباس. لا هي هي على الحقيقه هو احنا دايما بنسمي العباسيين شيخ اهل السنه ليه؟ في الغلو، ودايما احنا بنقول الغلو بيجيب غلو مضاد. فلما الامويين غلوا في عداهم لآل البيت، هم التانيين غلوا في ادعاء احقيه لآل البيت، ان هم احقيه آل البيت ان هم يحكموا وكذا، وده مش صحيح مش صحيح. الفكره ان الامه حكومها افضل واحد حتى لو مش من آل البيت، زي سيدنا سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب وهكذا. فالقصد ان هي ايه يعني ده غلا في اصل فاسد وده غلا في اصل صحيح، والا ما كانت آل البيت وما كانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانهم من الاسلام وحب ومن شعب الايمان معلومه معروفه، لكن ده لا يلزم ان هم يحكموا الناس. خلاص الشاهد ان الموضوع بدا يعني يزيد في اخر هشام بن عبد الملك، ولكن لم ياخذ اي خطوه عنيفه ضد اي احد من لانه لم يثبت عليهم شيء، لان كانت الدعوه من السريه بمكان وبعيده عن كل مراكز الحكم، لا العراق ولا الحجاز ولا الشام يعني ايه، فعارفين وبتسير وسط العجم، واتخذوا من العجم جند ودعاء للدعوة وكذا. بموت هشام بن عبد الملك وبدء ظهور خلفاء ضعاف من بني أمية، يعني خليفة غير متمرس في نظم حكم. جه الوليد ابن يزيد، لا يزيد الناقص بعد الوليد، يزيد خرج على الوليد نفسه، يزيد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك الوليد ابن يزيد بعد كده يزيد اللي هو بيسموه يزيد الناقص. الوليد ده الرجل أتى هنا في خلل ترتيب، يعني هشام بن عبد الملك كانوا بيعد ان في واحد محايد هيجي من اولاده، الراجل مات، ده كان حالم عالم كان فارس ومقاتل ورجل صلب ورجل دوله خلاص، ولو كان عايش كان كمل خلاص، وكان عايز ينحي الوليد خلاص. فطبعا في قاده كتير من بني اميه بس مشكلتهم كانوا في الفتوح، يعني الشاهد المركز رسي على هذا الخليفه الوليد، الناس مش اجماعا وداخل البيت الملكي مش كله متفق وكذا، قعدوا ايه الناس يعني يقولوا لا ينفع ولا ما ينفعش. فالناس قالوا لهم اخواننا ايه حسم الامر في بيعه تلتزموا بالبيعه، الراجل ده مبايع ليه ولا مش مبايع؟ قالوا له مبايع. طيب هشام بن عبد الملك كان عايز يعزله، ما قالوا لنا مالناش دعوه، الراجل جاي ببيعه صحيحه، اه احنا نلتزم بهذا. الوليد جه يحمل ابغان لعمه اللي هو هشام بن عبد الملك، فعزم على الاتي، على خلع من يعقبه في الخلافه وتثبيت اولاده، وده كان مخالف للترتيب البيعه داخل بيت الامم. في ناس اجابته لهذا، واللي خلفوه ناس من قيادات بني اميه خلاص تعرض لهم بالقتل والسجن وكذا، فحصل خلل داخلي على ترتيب البيعه خلاص، لغايه ما اجتمع الامر. يعني في ناس قالوا لا والله الرجل هايف ويعني ملوش سبق ولا ليه نفوذ، لانه كان هشام بن عبد الملك منحيه في حياته بغرض ان هو عند الوقت الحاسم هيعزله ويبايع ابنه والامور هتمشي، لانه ابنه الثاني ده كان من الحكمه والجلد والسبق في القتال والسياسه كان هيمشي الكلام كده، وهي ردوه يعني ادوا له ملك بتاع حاجه اي حاجه بس ايه بعيد عن الخلافه خروجهم من الخلافه. ما حصلش بسبب وفاه ابن هشام بن الملك، فجه الوليد عايز يرد الصعصعين لعمه المتوفى، لا حصل قتال، فجه يزيد يزيد ابن الوليد الثاني، فيزيد يزيد ابن الوليد الاول الوليد ابن عبد الملك ده يزيد ابنه خلاص جه، فخرج على ده اه لا ده هو ده احنا نقصد يزيد والوليد ابوه ابوه ده الوليد الاول. في احنا عندنا ثلاثه يزيد او اربعه يزيد، عندنا يزيد الاول ويزيد الثاني ويزيد ده اللي هو الناقص ده خلاص. فجي يزيد ده خرج على الوليد. الوليد ده لما جه اتبع الاول سياسه. دايما لما واحد بيكون هيعمل حاجه غلط خلاص بيتبع سياسه، بالذات في الملوكات يعني لما يكون ملك بيتبع سياسه ماليه بحباحه شويه، راح وزع فلوس كتير على الناس ورفع عطيات الناس الرواتب ها في كل الامارات وكذا. لما جه يزيد ده كان رجل اكثر حزما واكثر مش عايز يستورد الناس، لانه ايه يعني هو جاي دايما اللي بيبقى متغلب بسيف او حاجه زي كده بيبقى ايه جايبه بدراع يعني ما حدش اداني حاجه وبتاع، فنقص هذه الرواتب فاعادها الى ما كانت عليه. حتى هو مشهور في التاريخ باسم يزيد الناقص، مش عشان هو ناقص لا عشان هو انقص عطيات الجند وكذا. الرجل اول ما حصل الخلاف ده حصل بقى تصدع داخل بيت الامه، كانت الفرصه عظيمه جدا في الاطراف وبالذات المناطق اللي كان فيها بيدعى لبنو العباس، وبالذات بقت مجموعه القيادات الدعويه والقتاليه بتاعه بنو العباس كانت من الصلابه زي اسمه ايه ده ابو مسلم الخراساني، ده قياده عسكريه دعويه في دعوين زي لاهج بن قريظه اسمه ايه ده حاجه ثانيه اسمه حاجه ابن كثير من الدعاه المشهورين جدا لبنو العباس. دعوه باطنيه بيدعى اليها الناس بجد واجتهاد وبانتقال وبقدر كبير جدا من الحكمه والسريه، فانتشرت انتشار عظيم جدا، وبالذات في عهد في وقت التضارب الاموي ده الموضوع وسع جدا لدرجه ان بقى خلاص كل الناس بتتكلم على الدعوه للرضا من ال محمد. مين بقى ما نعرفش مين هيدعى ازاي، الناس كلها مستنيه بمقتل الوليد. الوليد ده قتل وخرج عليه يزيد. لما جه يزيد الوضع ايه استفحى، الناس كانت متصوره ان هو هيبدا ياخد اجراءات وكذا. هذا الرجل ايه لم يلبس الا ان مات خلاص. فالبيت الأموي تقريبا ما فيش حد يشار ليه بالبنان كده في ظل السياسه الداخليه حد يضبط الامر. طبعا كان ايه بنو العباس لما لقوا فرصه عظيمه جدا فدعوا الى انفسهم علنا، قالوا يعني الناس تستعد لخروج هذا الخليفة المنتظر، ودعوا الناس إلى أي حد من أتباعهم بلبس السواد زي مميز، كل الناس تلبس أسود المقاتلة والناس اللي هتنضم ليهم في الدعوة وكذا. لدرجة الموضوع إيه بدأوا يتعرضوا لبعض الولاة والأمراء في الحاجات الطرفية في الأطراف خلاص. لما جه الناس لقوا إن الموضوع ما مش هينفع في يعني يقدروا يحسموه إلا عايزين قائد مقاتل يعني من بني أمية، فاستدعوا واحد اسمه مروان بن محمد. مروان بن محمد دايما التاريخ يقول المؤرخين يقولوا لو الراجل ده جه في اي وقت تاني كان هيبقى اعظم من اعظم ملوك بني اميه، من الحسم وجد رجل سياسه ورجل مقاتل، كان طول عمره في التخوم ويعني ليه بلاء حسن ورجل صلب جدا. رجل اول ما تولى قال لهم ايه المشكله؟ قالوا له العباسيين. قال لهم مين اللي بيشك فيه؟ بعت الجند جابوا ابراهيم اللي هو الامام وقتلوه. يلا اول حاجه لانه فعلا كان هيبايع لابراهيم هو بالجواسيس والعيون وكذا، اول حاجه عملها خلاص ولاده قدروا يهربوا، لكن هو لو ادركهم لقتله اللي هم هيبقى بعد كده اول خلفاء بن العباس. لكن الشاهد انه اول قرار خده الراجل ما عادش ايه يا ترى مش مضطر جابه اول واحد قال لهم فين في الغالب مين، قالوا له ابراهيم، راح جابه وقتل مباشره خلاص. في هذا الوقت خلاص كانت الناس بنو العباس دعوا الى لبس السواد وكذا، وبداوا ايه الحركه تزيد جدا داخل الخلافه الامويه، ثم حسموا الامر بتشكيل جيوش ودخول المدن الاساسيه من الاطراف. يعني اتحركوا من خرفان وبداوا يتحركوا ناحيه ايه راحت ايه البصره وناحيه الكوفه وبتاع، ثم فتحرك لهم مروان بن محمد في عده معارك. هو خاض معارك ومعركه كبرى زي الذئب خسرها، وبعد كده بداوا يتتبعوه لغايه ما ايه تجاوز الشام ودخل مصر، ثم قتل هنا في مصر في معركه نهائيه. ثم استتب لهم الامر في البدايه ان هو لا يوجد واحد مبايع من بني اميه. ايه اللي متبقي؟ هو قعد تقريبا مروان بن محمد قعد 5 سنين من اول ما تولى وقتل ابراهيم لغايه ما تشكلت كل هذه الظواهر، لغايه ما بدا يصطدم معهم في معارك مباشره جيشه بجيوشهم، ثم انتهى به الامر الى القتل في معركه فاصله هنا مع عم الخليفه اخو ابراهيم يعني اللي هو علي، قتل مروان بن محمد. فكان احنا دايما بيؤرخ بقتل مروان بن محمد بنهايه الخلافه الامويه لانه لم يكن لهم خليفه او امير في المشرق 132 هجري. احنا كده بنقول ايه خلاص مفيش بني اميه. ثم بايع الناس المنصور كاول خليفه اول خليفه عباسي. هو هنا بقى الفكره ان هو بنو العباس هو بيقولوا البايعه للرضا من ال محمد، الرضا من ال محمد يعني من بنو علي ومن بنو عباس. هو على الحقيقه كانت الدعوه لبنو العباس وعشان كده دي حاجه كويسه جدا من النوادر التاريخيه، ان في ناس كتير جدا الخلاف اللي وقع ما بين بنو اميه وبنو سيدنا علي واولاده وبتاع بيردوا البغض بنو اميه لبنو هاشم، وان في احن ومش عارف ايه. لا، هو صراع على الملك، صراع على الملك. واحد يقول لك طب هم بيبغضوا آل البيت. طبعا الموضوع بيزيد في المروات الشيعيه ان هم ايه، ان هم اصلا لم يسلموا من اول سيدنا ابو سفيان لغايه نسله. احنا بنقول ايه، حلو القراءه الارشيفيه دي، يعني اللي هو فكره ايه اللي هو بيسموها الشيطانه. طيب بنو العباس دول مش من آل البيت؟ كم العلويين اللي قتلوا في خلاف بنو العباس بسيوف؟ يعني من العلويين دول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ودول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، دول من اولاد العباس ودول من اولاد علي. خلاص، والمظلمه كلها وقعت على ابناء علي بن ابي طالب. خلاص، من وصلت الى الخلافه هم ابناء العباس، ومن قتلوا من العلويين في عهد العباسيين اكثر بكثير جدا من العلويين اللي قتلوا في عهد بني اميه. هي فكره ان ايه، دايما كده المؤرخين يقولوا ايه، الملك عقيم، الملك عقيم، يعني لا يترك احد، بيقتل كل الناس، ما يخصبش حد. ليه؟ الناس اذا تحامت على الملك، يعني حتى دايما اهل السلوك والاخلاق يقولوا اخر شهوه تخرج من قلوب الصالحين حب الرياء. يعني في واحد يقول لك اصله متواضع او مش عارف ايه، شوف جربه في منصب، شوفوا هيبقى شكله ايه، شوفوا. عشان في واحد يقول لك اصله مش عارف ايه، لا، احيانا الانسان يتواضع او يتضارب التواضع لانه ليس لديه من السلطه الكافيه، لكن ان صارت اليه سلطه تحول. يعني انا شفت في حياتي قصيره، يعني شفت ناس دكاتره عندنا في الجامعه، دكتور واستاذ وراجل اكاديمي، وطول عمره يعني ما اوكلتش اي لي سلطه ظالمه، يعني لا شرطه ولا قضاء ولا جيش ولا مش يعني بعيد. لما اوكل لي منصب مش ممكن، كم كبر وعجرفه وظلم وبغي وحاجه عجيبه جدا. هو نفس الشخص اللي الطلبه كلها كانت بتحبه متواضع وبتاع. انا ادركت واحد بعينه الطلبه كانوا يعني تقول له احنا بتحب مين في الكليه دي، يقول لك الدكتور فلان. ممكن يسهر معاهم كان مثلا لغايه الفجر في المعامل عشان مشاريع التخرج وبتاع، وحب غير اب. شفته لما بيه عميد طالب كان عنده مشكله، فرايح عايز يشكي له مشكله، فراح يعني هو كان دكتور طالع راح مكتبه، فالطالب قابله في ساحه مساحات الكليه واسعه، فمد ايده، السلام عليكم، ازيك يا دكتور، هيسلم عليه عشان يبدا الشكوى، فهو حط ايده في جنبه قال له لا مش يسلم عليه. والله ده من المواقف اللي انا شفتها يعني، فحاجه. وبعد كده لما رجع عميد تاني مش من العباده، وبعد كده رجع شخص لا يبه له، وخلاص انت رجعت. القصد ان هو ايه، هذا الشخص لم يختبر، لم يوبع على المحك الا عشان كده. كان مالك بن دينار الزاهد كان يقولوا مالك، يقولون الناس يعني تقول مالك بن دينار زاهد، يقول في اي شيء مالك زهد مالك بن دينار. الزاهد الحقيقي عمر بن عبد العزيز، اتته الدنيا فزاهد فيه، هو ده عمر بن عبد العزيز، زاهد في كل شيء فعلا، يعني زاهد في الملك، زاهد في كل شيء، حتى زاهد في الكبر. يعني ان انت تبقى خليفه وتتواضع دي صعبه، لان انت هو ما كانش خليفه للمسلمين، يعني ده كان تقريبا ملك الارض. يعني يقال في حق عمر بن عبد العزيز في هذا الوقت كان لسه في نظام الرق، العبيد والجواري، فهو لديه من الجواري يخدموه وبتاعه ملك يمينه، فهو قاعد جو حر، ففي جاريه قاعده بتخدمه، قاعده معاه، دي يقول لها تروحي هاتي كذا، تجيب له اكل شرب بتاع، تهويله بتاع، فنامت. انسان سبحان الله، ده حاجه ليست هي ده خليفه وهي من الخدم وبتاع، بس نعست نامت. فهو ايه، نامت عرقانه، الجو حر، فهو لو هي قاعده كانت تقعد بتهويله، فهي قعدت نايمه، فهو مسك مروحه وقعد يهولها، مش بني ادم نايم قعد يهول، فهي اما صحت اللي هو ايه، اللي هو يعني ده مصيبه. يعني انت نامت وهي في الشغل وخليفه بيعمل العكس، فلا سبحان الله العظيم، يعني مش في حر وانت نايمه حاجه كده، فاللي هو ايه، لا ده زهد حاجه تانية اللي هي في الكبر، كبر السلطه نفسه، ده هو ده الصعب. الاكل والشرب على فكره كثير جدا من الناس اللي يشار لهم في البنان تاريخيا مستبدين، يعني غايه في الدكتاتوريه وكذا، زهاد في النساء وفي الخمور وفي الشهوات وفي كل حاجه الا شهوة السلطه. هتقول لك فلان يقول لك لا ده ما كانش ليه اي مغامرات نسائيه ولا خمور ولا عربده ولا، وما كانش حرامي وما خدش فلوس وما سابش، فكان ماذا الكبر يا مولانا اللي دخل النار، ده عمل قلبي ايه، ذره من كبر، مش محتاج. عشان كده هو بيكون مستكفي، مش محتاج ايه، مش محتاج يسرق ولا بتاع، كل ده بتاعه، يعني كل حاجه بتاعتي، فانا مش محتاج اسرق، هسرق فلوسي. عبد العزيز حكيت اول ما مسك يعني كان هو بويع بويع بيع مشتركة. سلماء سليمان بن عبد الملك لما قال يزيد رجال بن حيوة لما أقنعه يبايع عمر بن عبد العزيز يكتب له كتاب بهذا فكتب قال بس أنا لو بايعته لو أنا كتبت له كتاب البيت المراني ما يرضاش يعني بيت أماني وما يرضش وبالذات إنه مش عارفين مين اللي جاي بعده فهو يبقى أكيد هو هيعمل حاجة هيعمل حاجة غريبة فقال له لا أنت تلزمه تكتب البيعة لاثنين ورا بعض عمر بن عبد العزيز ووراه يزيد بن عبد الملك فلو ليه حد من بقى قال عبد الملك هيسكته عشان كده كان اول مع ايه سليمان بن عبد الملك وكان طريح الفراش فكل الناس عايزين يعرفوا مين هيستخلف مين بعده وكل بني اميه عايزين يعرفوا هو الملك يعني انا ابقى ملك ولا لسه شويه وبتاع فهشام بن عبد الملك كان كل ما يقابل رجاء بن حيوه وكان رجاء بن حيوه رجل صارم هو وزير ودول من بيت الخلافه كان من الصرامه والقوه وكان فقيه وعالم وبتاع. كان يقول له هو الخليفه ولا مين يقول له وما شانك وما تمات يعني وتدخل في اللي مالكش فيه فلما اخذ عليه كتب الكتاب فكتب عبد الملك كتب عمر بن عبد العزيز وكتب يزيد بعده خلاص وختم الخليفه وبتاع توفي فرجع بن حيوه جمع البيت الاموي وقال لهم ايه لا لا ده جمعهم كده جمعهم وقال لهم ايه بيعوا على الكتاب ادي الكتاب ودي ختم الخليفه بيعوا على اللي في الكتاب فقالوا له ماشي طبعا هنبيع قال لهم لا بيعوا والحرس ما حواليهم وبتاع بيعوا وبعد كده غاب شويه تانية ورجع ومراته حتى ما تعرفش ان هو توفي مراته قال له ايه قال لهم ايه بيعوا تاني على اللي في الكتاب قالوا خلاص قد بيعنا اقل وايضا بيعوا تاني فقالوا له ماشي فبايع ثم نصب عليهم الحرس يعني وقف الحرس اللي هو حرس الخليفه فقال لهم وراح ما فتح ده وقال لهم ايه هذا اخر عهد قال لهم اما صاحبكم قد مات مات بقى خلاص عشان بس يعني ايه كده لان هو لو قال لهم في الاول مات ممكن لا هو خلاص بايعوا كل النقو بتاعه وبعد كده قال لهم ايه لغايه ما وصل عمر بن عبد العزيز فامن هشام بن عبد الملك اول ما قال فقد استخلف عمر بن عبد العزيز لسه ما كملش الكتاب راح هشام بن عبد الملك قال لا والله اقول لك لا ما فيش ايه ده طلع خالص من ولاد عبد الملك فقال اجلس والا ضربت عنقك ده وزير بس الثاني هيبوظ الموضوع قال له هتقعد ولا اقتلك انتوا لسه مبايعين على الفكره قال له خلاص اقعد قال له ومن بعده يزيد بن عبد الملك فقال له قد رضي ايوه كده ترجع الموضوع كده فاكر وهو طبعا لم يمهلوه حتى هو اغلب الظن من سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لك لو كمل ده هيبوظ لانه انا يعني احسبه والله حسيبه سيدنا عمر بن عبد العزيز لو تبقى لكان ترك البيع حره بين المسلمين مره ثانيه كان رجعها سابها يبيع للاعلم والاصلح وكذا ولم يجعلها حكر في نسل بني اميه بتولي اولاد ابراهيم المقتول اللي هو ابراهيم الامام اللي هو العباسي ابن علي ابن عبد الله بن عباس كده نقدر نقول بدايه الخلافه العباسيه طبعا بنو العباس احنا دايما في التاريخ بنقسمهم اربع دول الدوله العباسيه الاولى العباسيه الثانيه العباسيه الثالثه العباسيه الرابعه الدوله العباسيه الاولى والثانيه احنا بنقول ده عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء العباسي الاول ده يعني القوه والنشأ والتماسك بتاع الدوله الثاني ذروه الدوله مع الاستكثار من العجم دخول العنصر العجمي لاول مره على العنصر العربي بهذا الكثره في سده الحكم والقتال وبتاع العصر الثالث حكم العجم مش الاستعانه بالعجم حكم العجم اللي هم الترك والترك والفرس بيتوالوا الترك الاول ثم بعد كده الفرس ثم قالت في النهايه الى العصر العباسي الرابع احنا كده كله عصر سلجوقي الترك هم المتنفذين في خليفه عباسي كده بس راجل البركه بايشينه وحاطينه جنب الحيطه ما بيعملش حاجه والمتنفذين في كل الممالك هم السلاجقه ثم اتى على هذا العصر الاخير اللي هو المغول ثم سقوط انهيار ناس يعني خلافه بنو العباس وبعد كده قيام الممالك اخرى ثم يعني انتقال بعد كده الامر الى عنصر الترك مره اخرى اللي هم ال عثمان لكن الملاحظات اللي احنا ممكن نقولها في عن بنو العباس الاتي حاجات اجماليه وطبعا احنا المره الجايه هنبدا نتكلم في التفاصيل واحد ان هذا التحول تحول العباسي تحول واحد يحمل جواه بذره خلل عقدي عشان كده دايما احيانا بنسمي العباسيين شيعه اهل السنه ليه فكره محاوله اقناع الناس ان الخلافه في بيت آل في آل النبي صلى الله عليه وسلم وده ما امر ليس حسنا. بعد يقول لك طب ما قال البيت ما دول احسن ناس اكيد. احنا ما بنتكلمش على الشرف شرف النسب للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم على حق الامه في اختيار من يخلفها طبقا لقواعد وحاجة اشياء مقرره. ده واحد. اثنين، انا بنو العباس كان هما تاسيس لفكره ان الحكم يمكن الاستيلاء عليه عن طريق تنظيم سري يدعى الى شيء ما دون عامه المسلمين، بغض النظر عن اللي بيقولوا التنظيم ده ايه. يعني احنا عندنا بعد كده هيبقى في العباسيين ده تنظيم سر بس سنه وفيهم حته كده ايه مش مظبوطه خلاص، بعد كده هيبقى عندنا فرق باطنيه خالصه وفرق زنادقه خالصه خالصه بسبب ان الفكره اتجربت ونجحت، اللي هي فكره ايه ان هو ممكن ان تسير دعوه ما بين الناس على يعني عامه المسلمين ما عرفوش عنها حاجه وتتناقل وكذا وبتاع، فايه ممكن تحملها اي شيء ولو قلته لا يعرض على اهل العلم ولا يقولوا الناس ولا يترد عليك ولا بتاع. يعني اي واحد عنده قدره على الاقناع يقنع اي حد باي حاجه فينتقل ايه ليه، لان انت لو الكلام بيتقال امام الناس فيعرض على العلماء فالعالم يرد على الشبهه بسهوله، لكن الرجل بسيط العقل والسالك تقول له كده يقول لك اه تصدق والله صح ويمشي خلاص. عشان كده كثرت جدا جدا جدا جدا في عصر بني العباس الدعوه السريه ولم تفلح ولا واحده. ليه؟ قال لك مبروم على مبروم ما بيركبش. يعني مبروم على مبروم ما بيلفش. ليه؟ بل احنا عملناها. قال لك انا عملتها قبل كده. فاللي هو ايه بل العباس احتاطوا جدا جدا جدا للدعوه السريه، فبيه ايه عندهم كم جواسيس غير عادي. بيقول لك صاحب الخبر قاعد اللي هم يعني فكره الجهاز مباحث امن الخلافه ده موجوده من زمان. خلاص عشان كده سيدنا حذافه من اليمن كان مره معدي في بدايه بنو اميه فلقي واحد، فلقي الناس اكتنبته اول ما جه كده، فقالوا له قال لهم ايه في ايه ماله الراجل، فقالوا له إيه ينقل الخبر للسلطان، يعني ايه مرشد مخبر مخابرات. فقالوا له ينقل الخبر للسلطان، فرفع صوته سيدنا حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الخبر يعني. فقال له عشان تشوف الجنة عشان تقعد خباش مش هتخش. فبن العباس استكثروا جدا من هذا. ثلاثة، أول مرة يحصل شرخ للحكم المركزي داخل العالم الإسلامي منذ الفتوح الأولى. شرخ يعني ايه؟ عالم اسلامي يبقى حتتين كده لفتره طويله جدا، دول ليهم خليفه ودول ليهم امير وده لا يخضع لده، الاثنين لوحدهم كده بعض، ده جديده. خلاص ايه اللي حصل؟ ان بنو اميه لما تم يعني تم تتبعهم في المشرق تم قتل عدد كبير جدا منهم من امرائهم والمقاتلين بتوعتهم وكذا، فر بعض الناس من احفاد عبد هشام بن عبد الملك، هشام ولده اسمه معاويه، عبد الرحمن بن معاويه ده اللي هو حفيد هشام، ده فر اللي هو مشهور عندنا باسم عبد الرحمن الدخت او صقر قريش اللي معمول عليه الميدان لكن انت تعرف صقر قريش؟ قال لك اه صقر قريش مواصلات، قال لك بكام تروح صقر؟ لا صقر قريش اللي هو عبد الرحمن الداخل اللي هو عبد الرحمن بن معاويه. لما في الاندلس لا هو عبد الرحمن الناصر حد من اولاده كانوا يعني اسبانيا بتحتفل بيهم كاعظم ملوك اسبان في تاريخ. ليه؟ لان هم من ناحيه القوه العسكريه والرخاء وبتاع اللي كان موجود في الرقعه دي تاريخيا ما كانش موجود لا قبلهم ولا بعدهم، وان كانوا هم مسلمين يعني، لكن هم من ناحيه الجهد الانساني غير عادي. ده يقال تاريخيا ان اللي سمى عبد الرحمن الداخل صقر قريش هم بنو العباس. وقال ان ابو جعفر المنصور في احد مجالسه قال لهم من صقر قريش، فقعدوا يعددوا الصحابه، طب خالد بن الوليد قال لهم لا لا لا، طب قالوا له طب حد من الناس بن العباس، طب انت مش قال لهم لا، قال لهم ايه؟ قال لهم عبد الرحمن بن معاويه رجل خرج لوحده ومعه عزمه راح ده قتلوا اهله. يعني ده قتل امام عينه وتتبعوه لغايه هناك، بل بعثوا ناس وراه، بل دعوا العباسيه انتقلت للاندلسي ولم يفلح معاه، بعزمه دخل وحد هذه البلاد ثم اقنعهم ان يكون اميرا عليهم، ثم يعني هو الراجل ايه هيقنع واحد خلاص، ثم اقنعهم بان يؤمروه، ثم قاتل بمن اطاعه ومن عصاه، ثم استتب الامر له ولنسله. دي مفاجاه ان هو قعد في يعني في الحكم في نسله لغايه الحاجب بن منصور. يعني تقريبا احنا قعدنا 200 سنه كمان من الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، 200 وكسور، 200 وحاجه او 200 سنه، والحكم فيه نسل عبد الرحمن ابن معاويه. الشاهد ان بيه عندنا امير اموي منفصل في الاندلس لوحده، بيحكم الاندلس لوحده والبنو العباس لوحده، خلاص قديم برضه من الظاهر والعلامات المميزه لعصر بنو العباس. الاخطر من ده فكره انتقال نموذج الحكم من النموذج العربي الى النموذج العجمي. يعني بنو اميه كان الجاحظ يقول ايه، بنو اميه كانت دوله عربيه اعرابيه، وبنو العباس كانت دوله اعجميه خراسانيه. في الزي والهيئه وبروتوكولات الحكم والملوك والدخول على السلاطين والتراتب واللبس والغموض ومش عارف كل ده خدوا جزء، حتى في الاكل، حتى في الميل اللي يعني استكثروا جدا من الزواج من الفارسيات هم بنو العباس، بل من كثير من نسل من بعد كده من نسل الخلفاء وكذا تقريبا كلهم مخلطين عرب على فرس، زي الامويين، زي الامويين في الاندلس هيكثر جدا خلطتهم بالروم، لدرجه ان حد من المؤرخين كان بيقول انا دخلت على مش عارف 14 ولا 15 حد من نسل بنو اميه في الاندلس، كلهم شقر، كلهم شعرهم اصفر، رجال الخليفه شعر اصفر. ليه؟ واضح ان هم ايه، راح هناك ما جوزوش عربيات، خلاص قال لك احنا كفايه قوي كده، احنا اقلب اقلب هناك، فتجوزوا ايه، اتجوزوا من العناصر المحليه. احنا طبعا في المنطقه دي طبعا في هذا الوقت ما كانش التقسيم حالي، فاحنا نقدر نقول ان هم ايه، اصول الفرس الفرنسيين، اصول الاسبان، اصول البرتغاليين، يعني خلطوا كتير جدا مع الاوروبيين، فنشا ايه جيل ثاني خالص. فبنو العباس ده برضو من الحاجات المميزه جدا لعصرهم، فكره الفرق الباطنيه. بنو العباس يعني مثلا لو قلنا مثلا حركه 100 لا ده غير حشاشين، حركات حتى الداخليه، لو قلنا ان 100 فرقه باطنيه ظهرت في عصر بنو العباس ما نبقاش مبالغين، بل في فرق دامت حتى الان. يعني العباسيين اختفوا خلاص، يعني مثلا الاسماعيليه، فرقه الاسماعيليه قامت ليهم خلافه في الدوله الفاطميه، وحكموا مساحات ضخمه جدا من الاراضي، وحتى الان لهم نفوذ غير عادي في العالم الاسلامي وغير الاسلامي. لو حد عايز يقرا عن الاسماعيليه بخاصه، لان فرقه تستحق الانتباه، ازاي حد على مر التاريخ فرقه بطنيه تحافظ على نفسها. يعني احنا عندنا وثائق لم تنشر عن الاسماعيليه الا من 10 سنين فاتوا، 15 البهره الدوديه منهم، لكن اقوى نفوس في الباكستان اقتصادي خاضع لهم، اقوى نفوس في الشمال في الهند منهم، منجيني من البهره اللي اكبر حديقه في مصر على الاطلاق، حديقه الازهر بتاعت مؤسسه الاغا خان الاسماعيليه، البهره الدوديه، مسجد الحاكم بامر الله، ومصر القديمه، نفوذ اقتصادي ضخم جدا، كثير جدا من الشركات والعلامات التجاريه المهمه جدا في مصر اما هي مملوكه بالكليه للبهره الدوديه او وهم لهم اسهم ضخمه جدا فيها. الاغا خان لو حد نزل اسوان او الاقصر، قبر الاغا خان هنا في مصر، قبره نفسه، قبر احد السلاطين الاسماعيليه هنا، وجودهم نفوذهم السياسي في التاريخ المعاصر في اخر 100 سنه، الحركه اللي كانت ورا الدعم المالي لانفصال مسلمي الهند عن هندوس الهند وتاسيس الباكستان موفمنت، كان سلطان البهره الاسماعيليه، البهره الدوديه والحركه الاسماعيليه. حد عايز يقرا حاجه عن الاسماعيليه، حاجه عدله، اول حاجه واحد يتجنب كل الكتب العاديه اللي مكتوبه بالعربي عن الاسماعيليه، لانها مش دقيقه قوي. من يبدا يقرا منين؟ يبدا من كتاب الدوله الفاطميه قراءه جديده بتاع دكتور ايمن فؤاد سيد، علامه ايمن فؤاد سيد، راجل بتاع تحقيق ومدقق جدا، الكتاب ده يعتبر الاول من نوعه في المكتبه العربيه، كتاب كبير طبعه الهيئه المصريه، الدولة الفاطمية قراءة جديدة بتاع أيمن فؤاد سيد، لأنه الرجل اطلع على وثائق كانت لأول مرة تنشر عن الدولة الإسماعيلية. طب اشمعنى ليه احنا أول مرة حاليا في وثائق بتنشر عن الحركة الإسماعيلية؟ إن تم تأسيس مركز دراسات الدعوة الإسماعيلية أو الحركة الإسماعيلية في بريطانيا، موجود حتى الآن، فالإسماعيلية بدأوا يسيبوا جزء كبير جدا من وثائقهم السرية. احنا بنتكلم ايه دلوقتي، فبقت الناس بدأت تعرف. أشهر اسم على الإطلاق في تاريخ الحركه الاسماعيليه فرهاد دفتري، فرهاد دفتري واحد اللي هو رئيس اللي هي المؤسسه الاسماعيليه، اللي هي المركز اللي احنا كنا بنقول عليه مركز الدراسات الاسماعيليه، هو اللي ماسكه فرهاد دفتري. والغريب ان فرهاد دفتري شيعي امامي، يعني مش اسماعيلي، بس هو راجل اكاديمي تقيل جدا ومتخصص ليه اكتر في المكتبة العربية اللي مترجم من كتب اكتر من 5 أو 6 كتب معظمها موجودة بي دي اف. يعني حاجة عن الحشاشين موجود، حاجة عن الاسماعيليين في العصر الوسيط، حاجة عن الاسماعيليين الحركة الاسماعيلية من الاول من التأسيس للنشأة، ازاي بقت هذه الجماعة عبر هذه العصور وعبر والاستعمار والحركات السنية وتعقبهم تعقبهم الشيعة والسنة، لان الاسماعيلية مش مرضى عليهم او من الامامية، بل الامامية بيكفوهم في الغالب. فرهاد دفتري اسمه ممتاز جدا في الفهم، لو حد عايز يفهم حاجة عدلة يعني حاجة كويس، بالذات عن الحشاشين، لان الحشاشين حاليا العالم كله حاليا شبه يعرفهم، الاطفال يعرفوهم عليه السبب. ايوه اللعبه، ايوه مركز انت معانا، ايه اللعبه وايه تاني؟ والافلام اساسن كريد. ايوه اللي هي اللي هم الحشاشين، كلمه اساسن نفسها جايه من هي كده جايه من الحشاشين. وبعد كده ايه يعني ايه روايه اسمها ايه يا مين كتبه؟ انا قريت حاجه زمان في سلسله فانتازيا لاحمد خالد توفيق كان اسمها قلعه الموت، لطيفه جدا، عن قلعه عن الحشاشين. بس الروايه مين تفتكر اسمه؟ نشوفها. حشيش يعني عامل حاسم في تاريخ الامم. طبعا كان في طبعا كم فتاوى ضخمه جدا في الوقت ده ومن قبله ومن بعده، لان دي من يعتبر من اول حركات ليها ايديولوجيا تحت تاثير مادة لها أثر نفسي ضبطوا العالم الإسلامي لغاية ما جه المغول قضوا على هذه الحركة، ودي من حسنات المغول. عن إيه؟ الدولة المرابطية؟ وفي كذا حد مغربي عامل شغل كويس جدا، لأن المغاربة دي منطقتهم. لكن مش لا يحضرني حاجة مميزة دلوقتي، ممكن أراجع للقائمة بتاعت القراءة المنهجية بتاعتنا دي وأجيب لك حاجة تبدأ بيها. في كتابات هم عليهم كتابات ضخمه، لكن هم المغاربه مميزين قوي في المساحه دي. طيب لو حد لحظه هات البتاع اللي انت بتاكله ده، هاته هو ده اللي مخليك تسال فيه. لو حد عنده سؤال قبل ما يعني احنا المره الجايه قاعدين بنقول عشان الناس اللي كان ما جاي متاخره وبتاع، احنا المره الجايه اخر مره ان شاء الله يوم الاربع القادم، مش الحد، الاربع القادم من 4 لـ6، مش من 4:30، من 4 خلاص. فاحنا نيجي كده، ايه عايز تيجوا لازم تكونوا شاربين قهوه، اي منبهات بلاش سجاير. ليه؟ احنا هنبقى قاعدين عارفين القصر القطار الدوده اللي هو بتاع اللي هو انت ماشي بسرعه جدا وبتاع، احنا هنبقى في العربه رايحين خليفه المنصور ابو جعفر المنصور هارون الرشيد، يعني ايه في جزء كبير جدا هنضغطه لان احنا عايزين نقف على محطات. طبعا احنا كل سرد في الاصل سرد تصويري بس، يعني انت بس تعرف المراحل، لكن في محطات بنو عباس الدوله قاعد من 132 هجري ل 656 هجري، فالجماعه قاعده معانا 500 سنه تقريبا، فعايزين نقف على شويه محطات كده ليها مس بعد كده يعني ثابت اثر فيه، لانه عصر بنو عباس هو العصر الذي دونت فيه جميع علوم الاسلام من اول الحديث لغايه الفقه لغايه اللغه لغايه المعاجم. فكل كلام عن اي شيء من علوم الاسلام ولا بد لازم يرجعك لتحرير هذه المعلومه داخل العصر العباسي. فاكنك وانت بتتكلم عن اي علم من العلوم التراثيه لعلوم الاسلام وكانك بتتكلم عن جزء من تاريخ بنو العباس، خلاص. فلازم نقف عند شويه محطات مهمه، لان كل دواوين السنه الاساسيه كتبت في هذا العصر، كل الكتب الاساسيه في علم القراءات والنحو والمعاجم الاساسيه والفرق الضاله وردوا على بعض والكتب المؤسسه المعظم الفرق كتبت في هذا العصر. فاحنا عايزين نقف على شويه محطات ونقول شويه مراجع كويسين، بحيث لان انت لو مسكت بنو العباس في ايدك كده التاريخ القديم كله بتاع الحضاره الاسلاميه تبقى ماسكه متحكم فيه. ولو قدرت تمسك آل عثمان كويس في تاريخ ما الحقبة بعد انهيار الدولة العباسية، هتبقى انت ايه الحديث عارف كل الحالية، لانه اول ما تيجي تتكلم عن تاريخ الهند انت بتتكلم عن تاريخ الخلافة العثمانية بشكل غير مباشر، لو بتكلم عن مصر بتتكلم عن جزء من الخلافة العثمانية وبشكل غير مباشر، بتتكلم عن اوروبا بشكل غير، يعني هم كانوا مبرشتين على الخريطة كلها بتاعت العالم بصراحة علينا وعلى، يعني هم كانوا منكدين على المسلمين وعلى الكفار، يعني ما سابوش حتة ما، فلا فعايزين نقف عليهم. طيب ايه والله احنا المره الجايه اخر مره فهنشوف، لكن احنا لو وقفنا على اول يعني هيبقى حاجه عظيمه جدا. هنشوف والله المره الجايه على حسب الساعه والطاقه، يعني بس في محطات لازم بقول لك بسبب ان هي فكره ان فتره التدوين والعلوم وبتاع كان مهمه فلازم نقف الاستاذ عشان ده اخر سؤال. والله هو الفكره اللي هي ايه ان احنا بعد الترحيلات والتظبيطات وبتاع هو ده الميعاد النهائي. انا طبعا هقعد من 4 شغال اتفضل لغايه ما تبدا دور التاسيس. بس حاسس كده خلاص اتفضل. ممكن احيلك طيب على كتاب, في كتاب كويس جدا اسمه مش فاكر عنوانه كاملا, حاجه هو حاجه عن تاريخ الوقف في العالم الاسلامي للدكتور ابراهيم البيومي غانم. ابراهيم البيومي غانم ده هيفيدك جدا, والمقدمه بتاعه رساله الدكتوراه بتاعه الدكتور ابراهيم البيومي غانم الاوقاف والسياسه في مصر, الجزء النظري الاول اللي هو بيقول هو ايه الوقف, ايه تاريخ الوقف قبل ما ينتقل للكلام عن الوقف داخل مصر. دكتور ابراهيم البيومي غانم يعتبر ابراهيم البيومي غانم استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره, هو من اهم الناس في العالم العربي تقريبا اللي بيتكلموا عن الاوقاف, وكتبه تعتبر مرجع